السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صباح الخير يا شباب. هذا هو الدرس التاسع من قراءتنا لكتاب الإيمان الأوسط للإمام ابن تيمية رحمه الله. وصلنا إلى صفحة 419، وكان رحمه الله يتكلم في نقض قول من زعم أن الإيمان هو مجرد المعرفة، معرفة القلب، أو أن الإيمان هو تصديق القلب فقط. وهؤلاء الذين حصروا الإيمان في مجرد التصديق كذلك حصروا الكفر في مجرد التكذيب، وبينا بطلان قولهم في الدرس السابق. قال رحمه الله: فإذا قال القائل القدرة التامة بدون الإرادة الجازمة مستلزمة لوجود المراد المقدور موجبة لحصول المقدور، لم يكن مصيبا، بل لا بد من الإرادة. وبهذا يتبين خطأ من قال إن مجرد علم الله لا. خلينا نقف هنا. هو بيقول فإذا قال القائل القدرة التامة بدون الإرادة الجازمة مستلزمة لوجود المراد المقدور موجبة لحصول المقدور. يعني ابن تيمية هنا شباب كان يناقش خطأ من قال إن الإيمان هو مجرد المعرفة. مجرد المعرفة يعني أنك عرفت الله، أنك علمت بأن الله حق، أو أن الله هو الخالق هو المدبر، أو علمت بأن القرآن حق. يقولون هذا فقط هو الإيمان، وهذا ليس صحيحا، لأن الإيمان هو المعرفة وهو التصديق وهو عمل القلب كذلك، وكذلك عمل الجوارح. يعني لابد أن إذا عرفت الحق أن تكون مريدا له، وأن تكون طالبا له، وأن تكون عاملا به. فابن تيمية هنا بيقول فإذا قال القائل القدرة التامة بدون الإرادة الجازمة مستلزمة لوجود المراد المقدور وموجبة لحصول المقدور لم يكن مصيبا. لماذا شباب؟ لأن مجرد علم الإنسان بالحق ليس مستلزما لاتباع الحق. كثير من الناس يعلم الحق ولا يتبعه، كما كان إبليس يعلم الحق، وفرعون، واليهود، وقوم عاد، وقوم نوح، وقوم لوط. كل هؤلاء كانوا يعلمون الحق لكنهم لم يكونوا مريدين لهذا الحق. فبالتالي مجرد العلم بالحق أو مجرد القدرة لا تستلزم العمل إلا بوجود الإرادة. واضح؟ قال بل لا بد من الإرادة. وبهذا يتبين خطأ وبهذا يتبين خطأ من قال إن مجرد علم الله عز وجل بالمخلوقات موجب لوجودها، كما يقول ذلك من يقوله من أهل الفلسفة. يعني واحد بيقول هؤلاء يزعمون أن مجرد علم الله بالمخلوقات يوجب وجود المخلوقات، وهذا ليس صحيحا، لأنه لا بد من المشيئة والإرادة. كما يقول ذلك من يقول من أهل الفلسفة، كما يغلط الناس من يقول إن مجرد الإرادة الممكنات بدون القدرة موجب وجودها، وكما خطأوا من قال إن مجرد القدرة كافية، بل لابد من العلم والقدرة والإرادة. ممكن نضع خطوط هنا شباب، لابد من العلم والقدرة والإرادة. نضرب مثالا شباب، لو أن إنسانا مثلا عنده القدرة على صنع الساعة، إن هو يصنع ساعة، هل مجرد هذه القدرة موجبة لكونه يعني قادر؟ فرق بين العلم والقدرة شباب. خليني أضرب لكم مثال أكثر، يعني أكثر دقة، حتى مثال الساعة هذا يمكن يصلح. في فرق يا شباب بين أن أكون عالما وبين أن أكون عالما وقادرا وبين أن أكون عالما وقادرا ومريدا. مثال: شخص مثلا يعلم أن المهارة المعينة تؤدى بهذه الصورة، وليكن مثلا السباحة، يعني هو عالم بطرق السباحة 100%، لكن هو عاجز، يعني هو لا يستطيع أن ينفذ هذا، مريض مثلا، فبالتالي هو لن يسبح. لماذا؟ لأنه عنده العلم لكن ليس عنده القدرة. طيب يمكن أن يكون عنده القدرة، أنا مثلا صحيح، يعني بدني صحيح ولا أتأذى من الماء، لكني لا أعلم السباحة ولا أعرف كيف أسبح، فبالتالي لن أسبح مهما كنت مريدا ومهما كنت قادرا. لابد من هذه الثلاثة: العلم والقدرة والإرادة. فابن تيمية هنا يا شباب يبين أن أي معنى من المعاني، خصوصا معاني الإيمان، لابد فيها من هذه الأمور الثلاثة: العلم والقدرة والإرادة. وبناء على هذه الثلاثة يا شباب يحاسب الإنسان، فالإنسان يحاسب على قدر علمه وقدر استطاعته، وكذلك بأن يكون مختارا وليس مجبرا ولا مكرها. فمثلا يعذر الإنسان بجهله، أو يعذر بعجزه، أو يعذر بالإكراه أو بالخطأ، تمام؟ فبالتالي الإيمان هو ما اجتمع فيه العلم والاستطاعة اللي هي القدرة والإرادة. فقال: بل لا بد من العلم والقدرة والإرادة في وجود المقدور والمراد. والإرادة مستلزمة لتصور المراد والعلم به، والعلم والإرادة والقدرة ونحو ذلك. وإن كان قد يقال إنها متلازمة في الحي، أو أن الحياة مستلزمة لهذه الصفات، يعني ما دمنا نحن وصفنا شخصا بأنه حي، فلا بد أن يكون فيه القدرة والإرادة والعلم بوجه ما، أو أن بعض الصفات مشروط بالبعض، فلا ريب أنه ليس كل معلوم مرادا محبوبا ولا مقدورا، ولا كل مقدور مرادا محبوبا. يعني يا شباب، هل كل شيء معلوم بالنسبة لنا مراد؟ لا، ليس كل شيء معلوم مراد. الإنسان يعلم أشياء كثيرة جدا ولا يريدها، يعلم أشياء من الشر ولا يفعلها، أو يعلم أشياء من الخير ولا يفعلها. يعني إنسان يعلم فضل قيام الليل ولا يقوم الليل، فمجرد العلم ليس مستلزما للعمل. واضح كده؟ فهو ابن تيمية هنا يريد أن يبين هذا التكامل بين هذه الأمور: العلم والإرادة والقدرة. هذه الثلاثة هي التي يتم بها الشيء. فالإنسان إذا كان جاهلا بشيء، مهما كان عنده القدرة، بمعنى أنه عنده الأدوات يا شباب. يعني أضرب لكم مثال يا شباب عشان تتضح هذه الفكرة، عشان تفهم إيه الفرق بين القدرة والعلم. في شخص مثلا يا شباب عنده الحديد والأسمنت، وعنده الخشب، وعنده كل الأدوات اللي ممكن يتصنع بها البيت. يبقى إذن عنده الأدوات موجودة، لكن هو لا يعرف كيف يصنع البيت، يبقى إذن لن يصنعه. طيب شخص آخر مهندس، يعني على أعلى درجة، لكن ليس عنده هذه الأدوات، لا عنده طوب ولا أسمنت ولا عنده خشب، فأيضا لن يصنع البيت. طيب في واحد عنده العلم، يعني هو مهندس وعنده كمان الأدوات، لكنه ليس مريدا، لا يريد أن يصنع بيتا، فبالتالي لن يصنع بيتا. يبقى لابد من هذه الثلاثة يا شباب: العلم والقدرة اللي هي الأدوات يعني، والإرادة. إذا فقد أحدها فلا يتم العمل. قال رحمه الله: وإذا كان كذلك لم يلزم، وإذا فلا ريب أنه ليس كل معلوم مرادا محبوبا ولا مقدورا، ولا كل مقدور مرادا محبوبا. وإذا كان كذلك لم يلزم من كون الشيء معلوما مصدقا به أن يكون محبوبا معبودا. يبقى هذا هي النتيجة يا شباب. يعني هو ينقض زعم هؤلاء أن الإيمان هو مجرد العلم أو المعرفة. قال: لا، لابد فيه من حب لهذا وإرادة له، ولا بد من عمل واستسلام. قال: وإذا كان كذلك لم يلزم من كون الشيء معلوما مصدقا به أن يكون محبوبا معبودا، بل لا بد من العلم وأمر آخر به يكون هذا محبا وهذا محبوبا. يبقى لابد من شيء، ليس مجرد علم الإنسان بأن الله هو الذي خلق ورزق وأحيا وأمات، ليس هذا موجبا بأن يحب الله أو أن يعبده، لا، وإنما هذا أمر آخر، يحتاج أمر آخر، وهو حب الله والخوف من الله والرغبة إليه، كل هذه المعاني. طيب أضبط بس شيء يا شباب عشان الكتاب كان تحت. نعم. قال رحمه الله: فقول من جعل مجرد العلم والتصديق في العبد هو الإيمان، يعني هو الإيمان النافع، وأنه موجب لأعمال القلب، فإذا انتفت، هذا يعود على أعمال القلب، يعني انتفت دل على انتفاء العلم. يعني هذا طبعا قول خطأ، لأن هؤلاء الشباب يقولون إيه؟ إن هذه الأشياء متلازمة، يعني الإنسان إذا وجد عنده تصديق لابد أن يوجد عنده إرادة لهذا الذي صدق به، ولابد أن يترجم ذلك إلى عمل. هذا ليس صحيحا، لأنه قد يوجد العلم ولا توجد إرادة الحق ولا يوجد معه العمل. هذا موجود، هذا كل الذين حكم القرآن بكفرهم كانوا من هذا الصنف، كان عندهم العلم والمعرفة ولم يكن عندهم عمل القلب ولا إرادة القلب ولا عندهم عمل الجوارح ولا الانقياد. فابن تيمية يقول: فقول من جعل مجرد العلم والتصديق في العبد هو الإيمان، وأنه موجب لأعمال القلب، فإذا انتفت يعني أعمال القلب دل على انتفاء العلم. طبعا هذا قول خطأ، فابن تيمية يريد أن يبين خطأه، قال: بمنزلة من يقول مجرد علم الله بنظام العالم موجب لوجوده بدون وجود إرادة منه. وابن تيمية سيبين، يعني بين خطأ هؤلاء في أكثر من مرة، الذين يزعمون أن مجرد علم الله يكفي في وجود المخلوقات. لا، لابد من الإرادة، الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، يخلق ما يشاء ويختار. فهذا يؤكد أن هناك إرادة وليس مجرد القدرة أو العلم. قال: بمنزلة من يقول مجرد علم الله بنظام العالم موجب لوجوده بدون وجود إرادة منه، وهو شبيه بقول المتفلسفة إن سعادة النفس في مجرد أن تعلم الحقائق، ولم يقرنوا ذلك بحب الله تعالى وعبادته التي لا تتم السعادة إلا به. طبعا يا شباب، قول الفلاسفة هذا سنفهمه إن شاء الله بعد ذلك. المهم إن هو يريد أن يبطل من زعم أن الإيمان هو مجرد المعرفة، وأن هذه المعرفة لابد أنها مستلزمة لإرادة الحق والعمل بالحق، وهذا ليس صحيحا كما سبق بيانه. يعني سيأتي نقد قول الفلاسفة إن السعادة هي مجرد أن تعلم الحقائق. قال: ولم يقرنوا ذلك بحب الله تعالى وعبادته التي لا تتم السعادة إلا به، وهو نظير من يقول كمال الجسم أو النفس في الحس من غير اقتران الحركة الإرادية به. يقول: اللذة في مجرد الإدراك والشعور، وهذا غلط باتفاق العقلاء، بل لا بد من إدراك الملائم، والملائمة لا تكون إلا بمحبة بين المدرك والمدرك، وتلك المحبة والموافقة والملائمة ليست نفس إدراكه والشعور به. يعني يا شباب، يعني أنا دلوقتي لما أعرف إن في أكلة جميلة، لما أعرف إن في أكلة جميلة وليكن اسمها مثلا الحمام المحشي بالفريك، أو أعرف إن في مكان جميل جدا الناس بتروح تتفسح فيه، هل مجرد معرفتي دي خلتني أستلذ بيه، ولا لابد إن أنا أكله، أو لابد أن أنا أخرج فيه؟ لابد أن أنا أكله أو أخرج فيه. فلو أنا مثلا وصفت لك قارئا يقرأ قراءة جميلة، قلت لك مثلا الشيخ المنشاوي يتلو تلاوة جميلة جدا وأنت عرفت ذلك، هل بمجرد علمك هذا استمتعت بقراءته؟ لا. طيب لو أنا وصفت لك، قلت لك والله ده في مكان جميل جدا مثلا في دمشق، هذا المكان جميل والناس بتفرح وهي فيه، هل بمجرد علمك هذا أنت سعدت بهذا المكان أم لابد أن تذهب إليه؟ تمام، لابد أن تذهب إليه. أنا وصفت لك مثلا أكلة جميلة جدا، أي أكلة، فهل مجرد وصفي لك لهذه الأكلة وعلمك بها جعلك تستلذ بها؟ لا، فلابد أنك أنت يعني تدركها بنفسك، سواء كانت أكلة أو سواء كان صوتا جميلا أو منظرا جميلا تراه. واللذة بقى اللي بتحصل للإنسان يا شباب هي شيء يعقب إدراكه للملائم. يعني أنت بتستلذ، يعني أنت في فرق بين أنك أنت تاكل وأنك أنت تفرح بالأكلة. يبقى في عندي علم بأن الأكلة الفلانية هذه جميلة، طعمها جميل، خلاص هذا علم. فإذا أنا أكلت هذه الأكلة وأنا أكلها، هذه إدراك للملائم. اللذة بقى تحصل عقب هذا الأكل، إن أنا أشعر بشيء من الفرحة، واضح؟ أو اللذة عموما، اللذة يعني إنك أنت تدرك الشيء الملائم لك. فابن تيمية هنا بقى يخطئ الفلاسفة الذين يزعمون أن السعادة النفس في مجرد أن تعلم الحقائق. لا طبعا، وهذه الفلسفة النظرية شباب هي التي أضاعت يعني كثيرا من الناس اللي هم عاشوا في المنطق الصوري، إن هو فقط التصور دون العمل دون التفاعل، وكثير من هؤلاء كانوا سببا في أن تفشل المجتمعات، لأنهم يصورون لهم أن العلم أو الصلاح في مجرد أن أنا أعرف الأشياء دون أن أنفذها، دون أن أطبقها. طيب، قال: وقد قال كثير من الناس من الفلاسفة والأطباء ومن اتبعهم إن اللذة إدراك الملائم، وهذا تقصير منهم. بل اللذة، يبقى ده تقصير آخر، بل اللذة حال يعقب إدراك الملائم، كالإنسان الذي يحب الحلو ويشتهيه فيدركه بالذوق والأكل، فليست اللذة مجرد ذوقه، بل أمر يجده من نفسه يحصل مع الذوق. فلا بد أولا من أمرين وآخرا من أمرين، فلا بد أولا من الشعور بالمحبوب ومحبة له، يبقى دول الأمرين، فما لا شعور به لا يتصور أن يشتهى، وما يشعر به وليس في النفس محبة له لا يشتهى. ثم إذا حصل إدراكه بالمحبوب نفسه حصل عقيب ذلك اللذة والفرح به. يعني يا شباب، يعني طبعا ابن تيمية هنا من أجمل ما يفعله أنه يجمع بين المقالات التي يشبه بعضها بعضا، فيقول إن الذين زعموا أن الإيمان مجرد المعرفة دون أن يكون فيه عمل القلب أو حركة البدن بناء على هذا العمل يشبه قول الفلاسفة الذين زعموا أن سعادة النفس في مجرد أن تعلم الحقائق. نفس الأصل بالضبط يا شباب. فهو بيقول لهم: طيب لو أنا عرفت أن التفاحة هذه أجمل طعم في الدنيا، هل أنا بذلك يعني حصل لي لذة؟ لا، لابد أن أنا أكلها، صح كده، عشان أحس باللذة. طيب، وهل اللذة هي نفس أكلي للتفاحة أم حال تحصل عقب أكلي وذوقي للتفاحة؟ لا، هي حال جديدة. فيبقى عندي هنا علم، وعندي مباشرة، وعندي حال يعقب هذا الفعل. قال: ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المأثور: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وفي الحديث الصحيح: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه. رواه مسلم. وهذا الحديث يا شباب من أجمل الأحاديث التي أحب أن أكرر النظر فيها، فإن هذا الحديث يا شباب يبين أعلى ما يمكن أن يتنعم به الإنسان، وهو أمران: رضا الله الذي لا سخط بعده أبدا، والثاني هو رؤية وجه الله تبارك وتعالى. هذان الأمران يا شباب أعلى ما يناله إنسان في الآخرة. وإذا كسل الإنسان عن العمل الصالح أو غلبته شهوته في العمل المحرم يذكر نفسه بهذا الفضل، فالتذكير بهذا الفضل يا شباب دافع إلى العمل الصالح. وأنا أحب كثيرا أن أجمع المحفزات في القرآن والسنة، يعني الأشياء التي تحركني أو الأشياء التي تعلي همتي. وقد تكون هذه الأشياء شباب أشياء أكرهها، فأنا مثلا حينما أرى شخصا ضالا مبتدعا أو كافرا أو فاسقا يضل الناس ويجتهد، فإن ذلك من أعظم المحركات التي تحركني، وأقول: إذا كان هذا الرجل الفاجر يتحرك لباطله لمرتب يأخذه أو لدنيا أو لمصلحة، ألا أتحرك أنا للدين؟ فالإنسان ينبغي أن يبحث عن المحركات. وأنا أحب هذا الحديث كثيرا جدا يا شباب. ابن تيمية وجه الشاهد عنده من هذا الحديث أنهم يعني شعروا بالفرح بعد هذا الذي بعد رؤية الله تبارك وتعالى. قال: وطبعا هذا أعظم فرح يعني. قال: فاللذة مقرونة بالنظر إليه، ولا أحب إليهم من النظر إليه لما يقترن بذلك من اللذة، لا أن نفس النظر هو اللذة. هذا شباب وجه الشاهد، ليس نفس النظر هو اللذة، لا، واضح؟ ليس نفس النظر، لا، وإنما هو شيء عقيب هذا يحصل بعده. قال: وفي الجملة فلابد في الإيمان الذي في القلب من تصديق بالله وحب لله ورسوله، وإلا فمجرد التصديق مع البغض لله ورسوله ومعاداة الله ورسوله ليس إيمانا باتفاق المسلمين. هذا نقد لقول هؤلاء، قالوا: مجرد أن تعرف أن الله هو الرب وأن النبي هو الرسول الحق هذا معناه أنك مؤمن به. هذا ليس صحيحا، كل الكفار كانوا يعلمون أن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وكانوا يعلمون أن رسول الله حق، ومع ذلك لم يؤمنوا به ولم يحبوه، فلا هم أحبوه ولا اتبعوا شرعه. فمجرد العلم ليس مستلزما للعمل، بل كانوا يبغضونه وكانوا يحبون الأصنام كحبهم لله أو أكثر، وكذلك لم يتبعوه. فمن الذي يقول إن الإيمان هو مجرد المعرفة والتصديق؟ لا، لابد فيه من عمل القلب، وكذلك لابد فيه من الاتباع والتسليم. قال: وليس مجرد التصديق والعلم يستلزم الحب إلا إذا كان القلب سليما من المعارض. يبقى دي بقى إيه، جميلة جدا. إلا إذا كان القلب سليما من المعارض. المعارض بقى يا شباب، هذا هو نفسه قال كالحسد والكبر، ويدخل فيه حب الدنيا، لأن النفس مفطورة على حب الحق وهو الذي يلائمها. ولا شيء أحب إلى القلوب السليمة من الله. وهذه هي الحنيفية ملة إبراهيم. الحنيفية يعني الحنف شباب، اللي هو الميل، ومقصود بالحنيفية الميل عن الشرك بشكل عام يعني، أو الميل عن كل ما لا يرضي الله. قال: ولا شيء أحب إلى القلوب السليمة من الله، وهذا هو الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام الذي اتخذه الله خليلا. يبقى إذن يا شباب، قد يكون في القلب معرفة لكن هناك معارض أو مانع. شوف ربنا قال: وما منع الناس أن يؤمنوا إلا أن قالوا أبعث الله بشر رسولا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا مثلا. فهناك موانع يا شباب، منها مثلا ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، أو مثلا أنسجد لما تأمرنا؟ فقد يمتنع الإنسان عن اتباع ما يعلم يقينا أنه حق. لماذا؟ إما حبا في ما يخالفه، وإما كبرا أو حسدا لهذا الشخص، كما قال الله عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. واضح؟ وقال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فليس مجرد العلم موجبا لحب المعلوم إن لم يكن في النفس قوة أخرى تلائم المعلوم. وهذه القوة موجودة في النفس، وكل من القوتين تقوى بالأخرى. فالعلم يقوى بالعمل، والعمل يقوى بالعلم. فمن عرف الله وقلبه سليم أحبه، وكلما ازداد له معرفة ازداد حبا له، وكلما ازداد حبه له ازداد ذكره له. يا سلام على دي يا شباب، من أجمل الكلمات اللي قالها ابن تيمية رحمه الله في معنى العلم النافع، وليس مجرد المعرفة. إن شاء الله اليوم يا شباب عندنا محاضرة أرجو أنها مهمة لطلاب الجامعة، هي كلمات يعني جمعتها من تراجم الأئمة ينتفع بها طالب العلم. وهذه الكلمات شباب كلمات جميلة جدا في معنى العلم بالعمل، ومعنى علو الهمة والصبر، ومعنى نفع المسلمين والتكامل مع أهل العلم والتعاون معهم، وفقه الدعوة والتعليم، وغير ذلك من المعاني. ستكون الساعة 8 مساء إن شاء الله على موقع جامعة مينيسوتا في فيسبوك. قال: وكل من القوتين، يقصد القوة العلمية والقوة العملية شباب، تقوى بالأخرى. فالعلم يقوى بالعمل، والعمل يقوى بالعلم. فمن عرف الله وقلبه سليم أحبه. يا سلام، يعني الذي عرف أن الله خلقه ورزقه، وهو الذي يحيي ويميت، وهو الذي يغفر الذنب، وهو الذي يطعم، وهو الذي يكسو، وهو الذي يعين، وهو الذي يصبر، كل هذا شباب كلما ازداد معرفة ازداد حبا. ومن أعظم الشواهد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالله لأنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. هذا شباب يؤكد أن العلم الصحيح لابد أن يورث عملا، لازم. ويعجبني كلمة للفضيل بن عياض من أجمل ما يكون، قال: يبقى الإنسان جاهلا بما علمه، يعني بما حصل من المعلومات، حتى يعمل به فيصير عالما. والله المعنى ده جميل، يعني كأنه بيقول المعلومة التي تعرفها ولم تعمل بها فأنت جاهل بها، فما الفرق بينك وبين الجاهل؟ لأنه يبين أن المقصود هو العلم العمل. قال: وكلما ازداد حبه له ازداد ذكره له. يا سلام. قال: ومعرفته بأسمائه وصفاته فإن ومعرفته بأسمائه وصفاته فإن قوة، وكلما ازداد حبه له ازداد ذكره له ومعرفته بأسمائه وصفاته، فإن قوة الحب توجب كثرة ذكر المحبوب. صحيح، ولازم نفهم يا شباب معنى دقيق هنا في ذكر الله. ليس المراد من ذكر الله ما يجري على اللسان، لا، المقصود من ذكر الله أن تتذكر الله. يعني ممكن إنسان يكون بيمسك سبحة ويقول سبحان الله سبحان الله وبيعمل حاجة غلط وهو غافل، لا، المقصود أن تبقى متذكرا لله في أحوالك. فالذي مثلا عمل الطاعة هو متذكر لله، والذي هم بمعصية وتركها هو متذكر لله، والذي يعمل بالطاعة ويسعى في الخير هو متذكر لله. شباب، ذكر الله أوسع من مجرد ما يجري على اللسان، هذا غلط. ذكر الله هو أن تتذكر الله، يعني أن تبقى متذكرا لأنك عبد وأن الله هو ربك تبارك وتعالى، فهذا هو ذكر الله تبارك وتعالى. فإن قوة الحب توجب كثرة ذكر المحبوب، كما أن البغض يوجب الإعراض عن ذكر المبغض. فمن عاد الله ورسله وحاد الله ورسله كان ذلك مقتضيا لإعراضه عن ذكر الله ورسوله بالخير وعن ذكر ما يوجب المحبة، فيضعف علمه به حتى قد ينساه، كما قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. يعني يبين أنه أن الإنسان بعدم عمله يمكن أن ينسى علمه، وهذا فعلا يا شباب. والعلم هو ما حركك، وكثير من الناس هو من أهل العلم مع أنه لا يستطيع أن يتكلم في هذا العلم ولا أن يذكر أدلته، وكثير من الناس يمكن أن يقيم الأدلة ويشرح ويتكلم ويبين، ومع ذلك هو من أهل الجهل لأنه لم يعمل بهذا العلم. وقد قال الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقد يحصل مع ذلك تصديق وعلم مع بغض ومعاداة، لكن تصديق ضعيف، هذا حط تحته خط، تصديق ضعيف وعلم ضعيف شاب، لأن العلم إذا كان قويا لا بد أن يورث العمل، هذا ما فيهوش كلام شباب. يعني بعض الناس يقول الإنسان يمكن أن يكون عالما ومع ذلك يترك العمل، نعم، لكن علمه لا يكون تاما. العلم إذا كان تاما لا بد أن يحرك يقينا. فالله سبحانه وتعالى حتى لما قال: جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، هذا اليقين يا شباب هو يقين من جهة، لكنه مع ذلك ناقص، لأنه لو كان تاما لا وجب أن يعملوا بمقتضى هذا. قال: ولكن لولا البغض والمعاداة لأوجب ذلك من محبة الله ورسوله ما يصير به مؤمنا. قال: فمن شرطه، هو كاتب فما من شرط، لا، هي فمن شرطي، فمن شرط الإيمان بالله تعالى وجود العلم التام، من شرط الإيمان بالله وجود العلم التام شباب. ولهذا كان الصواب أن الجهل ببعض أسماء الله وصفاته لا يكون صاحبه كافرا إذا كان مقرا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يبلغه ما يوجب العلم بما جهله على وجه يقتضي كفره إذا لم يعلمه، لحديث الذي أمر أهله بتحريقه ثم تذريته. ابن تيمية هنا يفرع يا شباب على هذا الأصل فيبين، يقول: ولهذا كان الصواب، يعني في خلاف هنا، لو أن إنسانا مسلما جهل بعض أسماء الله، يعني مثلا لم يعلم أن الله مثلا من صفاته أنه يضحك، أو أنه ينزل إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، لا يعلم هذا، هل هذا يجعله كافرا؟ لا. لماذا؟ لأنه يؤمن بالله ورسله ولكن لم يبلغه هذا العلم، فلا يلزم أن يكون عالما بكل ما جاء في القرآن والسنة، لا يلزم أن يكون عالما بكل ما جاء في القرآن والسنة عن الله تبارك وتعالى، لا. ونحن لم نعلم أصلا كل ما جاء عن الله تبارك وتعالى، وإنما نعلم شيئا، لكننا نقر لله تبارك وتعالى بأنه ربنا وخالقنا وأن النبي صلى الله عليه وسلم رسولنا. لكن هل يجب أن يكون الإنسان عنده كل العلم أو يكون كافرا؟ لا، وإنما كلما بلغه شيء من العلم آمن به. استدل لذلك بحديث الرجل الذي أمر أهله بأن يحرقوه، اللي هو الرجل الذي أسرف على نفسه وقال لأهله: إذا أنا مت فحرقوني، ثم ذروني في يوم يعني عاصف إلى غير ذلك، أو اجعلوا نصفي في البر ونصفي في البحر. فهذا كان يجهل قدرة الله المطلقة، فظن أنه بفعله هذا لن يقدر الله عليه، فجهله هذا يعني عذر به. ولما قال الله له: الله ما حملك على هذا؟ قال: مخافتك أو خشيتك، فغفر الله له. فهذا يؤكد شباب أن الإنسان قد يكون جاهلا بشيء من العلم عن الله سبحانه وتعالى، أو ينكر بعض أسمائه أو أفعاله، ليس جحودا وإنما هو ظن ذلك، إما لأن الدليل لم يثبت عنده أو عنده شبهة أو نحو ذلك، فيغفر له هذا الخطأ، وإن كان لا شك ينقص هذا من إيمانه بقدر نقص علمه. قال: بل العلماء يتفاضلون في العلم به، ولهذا يوصف من لم يعمل بعلمه بالجهل وعدم العلم. هذا بقى هذه فايدة جميلة شاب، اللي هي أن من لم يعمل بعلمه فهو الجاهل سواء، بل قد يكون هو أشد لأنه قامت عليه الحجة. لذلك شاب أنا أقول إن العلم هو مسؤولية أكثر ما من كونه شرفا. يعني بعض الناس بيتباهى بالعلم، والله لا يبلغ الإنسان بمجرد أن يتكلم، العلم الذي يجري على لسانه شاب هذا هو حجة، إنما العلم هو ما ظهر عليك وما شعرت أنك تتغير به. فإذا شعرت أنك تتفاعل مع هذا العلم وسلوكك يتغير ونحو ذلك، هذا هو العلم، هذا هو العلم النافع. أما غير ذلك فهو حجة عليك. قال: وقد قال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. قال أبو العالية: سألت أصحاب محمد عن هذه الآية فقالوا لي: كل من عصى الله فهو جاهل، وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. ومنه قول ابن مسعود: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار به جهلا. وقيل للشعبي: أيها العالم؟ فقال: العالم من يخشى الله. هذا الاستطراد من ابن تيمية مهم جدا يا شباب، وهو داخل في صلب الموضوع. بعض الناس قد يظن ان ابن تيمية هنا استطرد مثلا ليتكلم في شيء من تزكية النفس، لا، ابن تيمية تكلم في نفس الموضوع، يريد ان يبين امرين: ان وجود مطلق المعرفة لا يستلزم العمل والاستجابة، لا يستلزم، كما كان من ابليس وفرعون واليهود وغير هؤلاء من الغاوين الضالين. والوجه الاخر بقى يا شباب ان وجود العلم التام لا بد فيه من العمل، وأن من كان عنده المعرفة ولم يعمل ولم يتحرك بموجب تلك المعرفة فهذا فيه نوع من الجهل. فاستدل بقى لذلك إن مثلا: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، كل من عمل السوء فهو جاهل حتى لو كان يعرف أنه سوء. لذلك قال يوسف عليه السلام: إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فالذي عرف أن الزنا كبيرة من الكبائر وفاحشة ثم فعله حتى لو كان يعلم ويعلم الآيات والأحاديث فهذا جاهل، واضح كده؟ وكما قال موسى عليه السلام لما قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فهمنا شباب؟ فالجهل ليس مجرد عدم العلم، وإنما كذلك هو العلم الذي لا يحرك العبد. وقد قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال أبو حيان التيمي: العلماء ثلاثة: عالم بالله، وعالم بأمر الله، وعالم بالله ليس عالما بأمر الله، وعالم بأمر الله ليس عالما بالله. فالعالم بالله الذي يخشاه، والعالم بأمر الله الذي يعلم حدوده وفرائضه. يا سلام، يعني جعل العالم بالله اللي هو عرف ربنا فعلا هو الذي يعمل له ويخشاه، إنما العالم بأمر الله هو اللي يعرف إن الصلاة واجبة وإن قيام الليل مستحب وإن الزنا حرام، هذا معرفة، واضح يا شباب؟ وقد قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذا يدل على أن كل من خشي الله فهو عالم، وهو حق، ولا يدل على أن كل عالم يخشى الله، لكن لما كان العلم به موجبا للخشية عند عدم المعارضة كان عدمه دليلا على ضعف الأصل، إذ لو قوي لدفع المعارض. يا سلام على الكلام الجميل. بص يا شباب، في التعليق الرائع على هذه الآية، كلمة إنما يخشى الله من عباده العلماء، هل معناها أن كل من علم عن الله يخشاه بقدر علمه؟ هذا هو الأصل، المفروض أن يتحرك البدن والقلب بناء على قدر المعلومات، تمام كده؟ لكن ما هي المشكلة؟ المشكلة أن هناك عوارض. إنسان مثلا يا شباب يعرف فضل صلاة الجماعة، ويعرف يقينا ويحفظ الأحاديث فيها، تمام. لكن عنده معارض وهو الكسل، فالكسل هذا معارض لعمله بموجب هذا العلم. أو إنسان مثلا يعرف، كاليهود يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق، ومع ذلك لم يتبعوه. لماذا؟ حسدا من عند أنفسهم، كانوا يريدون أن يكون النبي الخاتم من ذرية إسحاق عليه السلام. يعني لما جاءهم ما عرفوا كفروا به، زعلوا أنه هو من ذرية إسماعيل أو أنه من العرب. فإذا يمكن أن يكون هناك معرفة، لكن لا يكون هناك علم، يعني لا يكون هناك أقصد عمل في القلب، أو هناك مانع يمنع من هذه المعرفة. فابن تيمية بيقول: وهذا يدل على أن كل من خشي الله فهو عالم. هذا صحيح، يعني أن الذي حصل منه نتيجة هذا العلم فهو عالم. يعني دلوقتي جيت أنا في المسجد، الناس جمعتهم، قلت لهم: يا جماعة على فكرة أنتوا تعرفوا ما هو فضل تلاوة القرآن كذا وكذا وكذا. ففي راجل بسيط جدا لا يعرف، يعني لا يعرف الآيات ولا الأحاديث في فضل القرآن، لكن أول ما سمع مني هذه المعلومة طبقها، فهذا هو العالم. لماذا؟ لأنه ترجم هذه المعلومة إلى واقع. إنسان مثلا كان فيه شيء من الحسد، فلما قرأ النهي عن الحسد ترك الحسد، فهذا عالم وهو يخشى الله. إنسان مثلا كان يكذب، فأول ما عرف أن الكذب حرام ترك الكذب لله، فهذا هو العالم. فابن تيمية بيقول: وهو حق، يعني أن كل من خشي الله فهو عالم، ولا يدل على أن كل عالم يخشاه لوجوده. لماذا؟ لأنه يمكن أن يكون عنده مانع يمنعه من هذه الخشية. قال: لكن لما كان العلم به موجبا للخشية عند عدم المعارضة، يعني المفروض أن الإنسان اللي عالم شيء، أنا جيت قلت الإنسان: يا شباب خد بالك، أنت لو أكلت الأكلة دي هيجي لك مثلا مرض كذا، أو لو أنت مثلا شربت المشروب ده ممكن يأثر على صحتك. صح، هو عرف المعلومة وتأكد منها، لكن عنده شهوة، فشهوته هذه منعته من العمل بهذه المعلومة، فبالتالي أكل الأكلة أو شرب هذا العصير مثلا. فقد يكون الإنسان عنده المعرفة، لكن عنده مانع يمنعه من تطبيق هذه المعرفة. فهو بيقول: لو إذا لم يوجد المعارض لا شك أن الإنسان سيعمل بهذا العلم. قال: ولكن لما كان العلم به موجبا للخشية عند عدم المعارضة، كان عدمه، الهاء هنا تعود على العلم، عدمه يعني عدم اللي أقصد العمل، كان عدمه دليلا على ضعف الأصل اللي هو العلم. يعني كان عدم العمل أو الخشية دليلا على ضعف العلم، إذ لو قوية اللي هو العلم لدفع المعارض. نضرب مثال كده يا شباب، تصور كده أنك أنت بتسوق سيارة، تمام، وهذه السيارة تسير في الطريق، في حجر وقف أمام السيارة، في حجر وقف أمام السيارة، بقدر قوة دفع السيارة ستكتسح هذا الحجر المعارض، وبقدر أيضا قوة المعارض أو ضعف المعارض. لو أنت قدامك طوبة صغيرة أو زلطة صغيرة، هل زي ما يكون أمامك حجر كبير أو هرم من الأهرامات؟ لا طبعا. فيبان عندي هنا حاجتين يا شباب: قوة العربية اللي أنت راكبها أصلا، وقوة الحجر اللي واقف في طريقك. يبقى يرجع هذا إلى قوة العلم وإلى قوة المعارض. ممكن إنسان يقوى على شهواته وعلى أمراض قلبه فيعمل بالعمل، وممكن إنسان يقوى على نوع منها ويضعف أمام نوع منها، زي شخص مثلا عامل برنامج في إنقاص الوزن، فالدكتور قال له: بص ما تاكلش كذا وكذا، قال له: ما تاكلش مثلا جاتوه، وما تاكلش مثلا حلويات، وما تاكلش مثلا زيت ولا مكرونة، تمام. فكل ده قال له: يا عم كل ده نقدر عليه. فجي مثلا قال له أكلة معينة وليكن فاكهة مثلا، جي قال له: ما تاكلش مانجا مثلا، المانجا أكلة مصرية، فاكهة مصرية وأجملها المانجا الإسماعيلاوي. فجي قال له: بص يا دكتور، لا أنا أقدر على كل حاجة إلا دي. يبقى مع إنه يبقى الإنسان قد يكون يا شباب عنده قدرة على مواجهة بعض عوارض قلبه ونفسه ويضعف عن بعضها. هنا بقى يا شباب تأتي قوة الإيمان، وهذا هو معنى أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وهو بالضبط ما جاء في حديث الرجل الكريم الذي خفف الله عنه وفرج كربه لما كان في الغار، لما انطبق عليهم الغار، وقال يعني أنه كان يحب ابنة عمه وجلس منها مجلس الرجل من امرأته، ثم قال: فقمت عنها وهي أحب الناس إلي. يبقى في معارض قوي يا شباب. إيه هو؟ أنه يهواها ويحبها وصبر عليها سنوات، ولما تمكن منها تذكر مقام الله، هي ذكرته بالله، قالت اتق الله. فإذا يا شباب لو كان هذا الشخص هو عنده علم بأن ده حرام، لكن لو كان العلم في قلبه قليلا لغلبه هواه، لكن لما كان العلم في قلبه عظيما غلب هواه. يا سلام على هذا المعنى الجميل يا شباب. يبقى خلينا نتصور ان الموانع هذه نشبهها بالمطبات، مطب او حجر، خلينا نسميه حجر اصلا، هذا الافضل ان احنا نسميه حجر. بقدر قوة السيارة تدفع هذا الحجر، وبقدر ضعف هذه السيارة الحجر يوقفها او يوقف حركتها. قال: كان عدمه، يعني عدم العمل، دليلا على ضعف الاصل اللي هو الايه، اللي هو زي ما تكون في طلعايه كده. يعني في سياره، انا كنت راكب مع صديقي سياره قبل ايام، وجينا نطلع طلعايه جبل كده، قال لي: لا انا السياره بتاعتي ما تطلعش الجبل ده، تمام، اذا ما تقدرش، قوتها ما تحتملش. فهمنا كده يا شباب؟ فنفس الشيء، نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا من العلم ما يجعلنا نخشاه. قال: كان عدمه دليلا على ضعف الاصل، اذ لو قوي لدفع المعارض. وهكذا لفظ العقل يراد به الغريزة التي بها يعلم، ويراد بها أنواع من العلم، ويراد به العمل ويراد به العمل بموجب ذلك العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. هذا جميل جدا يا شباب، يبين أن العقل إما أن يقصد به مجرد المعرفة أو يقصد به الاستجابة لهذه المعرفة. لذلك ربنا كثيرا ما يصف هؤلاء بأنهم لا يعقلون، وأنهم قالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال الله عز وجل: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام. وكذلك شباب السمع والبصر، ربنا سبحانه وتعالى قال: صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو فهم لا يعقلون. فنفس الكلام شباب، السمع والبصر والعقل والعلم، كل هذه المعاني شاب إنما يراد بها التمام، وليس مجرد المعرفة، وليس مجرد إدراك المسموع. طيب ما هو الكفار كانوا يسمعون القرآن، يعني القرآن كانوا يسمعون القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، فهل نفعهم؟ لا، كانوا يزدادون به كفرا. لماذا؟ لأنهم ينكرونه، فكلما نزلت آية أنكروها فازدادوا كفرا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. واضح؟ فمجرد إدراك المعلومة أو مجرد السمع أو البصر ليس موجبا لحركة البدن بموجب هذا العلم. قال: والجهل هنا الكلام الباطل بمنزلة الجهل المركب، ومنه قول الشاعر: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. طبعا هذه من القصائد اللي يعني المعلقات العشرة الكبيرة، وهي لعمرو بن كلثوم التغلبي، وهذه من القصائد التي أحب أن أسمعها أيضا كثيرا. وإن كنت أنا أحب أكثر معلقة أحبها معلقة زهير ثم معلقة عنترة. وعموما يا شباب الاستماع إلى الشعر الجاهلي هذا مهم جدا، القراءة والاستماع. وفي واحد اسمه فالح القضاع يعني عمل يعني قدر كبير جدا من الأشعار، كثير جدا، يعني عمل المعلقات العشرة وعمل لعنترة أكثر من 30 شعرا. وهو صراحة عنده انتقاء وعمل المتنبي كذلك. المتنبي طبعا ليس من الشعر الجاهلي، ولكن بشكل عام هو فالح القضاع له قناة على يوتيوب جميلة جدا فيها هذه الأشعار ويقولها بشكل جميل. قال: ومن هذا سميت الجاهلية جاهلية، وهي متضمنة لعدم العلم أو لعدم العمل به. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، لما سب الرجل وعيره بأمه. إذ قال الله تعالى مكتوب هنا إذ هذه لا وقد قال، المفروض وقد قال بقى، مش إذ، لا وقد. وقد قال الله تعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. فإن الغضب والحمية يحمل المرأة على فعل ما يضره وترك ما ينفعه، وهذا من الجهل الذي هو عمل بخلاف العلم، حتى يقدم المرء على فعل ما يعلم أنه يضره وترك ما يعلم أنه ينفعه، لما في نفسه من البغض والمعاداة لأشخاص وأفعال. وهذا كما كان الكفار قالوا: أنسجد لما تأمرنا؟ يعني الكفار لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اسجدوا للرحمن، المفروض هم يعرفون الرحمن، فقالوا: أنسجد لما تأمرنا؟ يعني احنا ممكن نسجد، بس يعني ما دمت انت اللي امرتنا لن نسجد. وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني كنا ممكن نؤمن بالقرآن ده بس يكون يعني نزل على واحد غيرك. وهذا شباب من اشد ما لقاه النبي صلى الله عليه وسلم ان يستهزئ به هؤلاء الكفار الفجرة. قالوا مثلا: أهذا الذي بعث الله رسوله؟ هو ربنا ما لقاش حد يبعته غير هذا الرجل؟ لكنه صبر صلى الله عليه وسلم، ورفع الله درجته وزكاه، وكفاه أن الله سبحانه وتعالى زكاه صلى الله عليه وسلم. وهذا في رأيي من أشد ما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم، هو استهزاء هؤلاء، ولكن الله سبحانه وتعالى كان يصبره: ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم، إلى غير ذلك، إلى غير تلك المعاني. قال وهو في هذه الحال ليس عديم العلم والتصديق بالكلية، لكنه لما في نفسه من بغض وحسد غلب موجب ذلك لموجب العلم، فدل على ضعف العلم لعدم موجبه ومقتضاه. لا، لعدم موجبه ومقتضاه، موجا نشكل الجيم بالفتحة، موجب اللي هو النتيجة، والمقتضى اللي هو الأثر يعني. ولكن ذلك الموجب والنتيجة لا يوجد عنه وحده، عنه اللي هو الهاء تعود على العلم يا شباب، بل عنه وعما في النفس من حب ما ينفعها. يعني يا شباب خلينا نضرب مثال كده، لو انت عارف ان ابن من اولادك، او عارف ان زوجتك مثلا بتحب مثلا الشوكولاتة مثلا، طب انت عارف ده ومتأكد، هل مجرد هذه المعلومة تجعلك تشتري لها الحاجة اللي بتحبها؟ لا، لازم يكون في شيء آخر مع العلم، يقينا انك تحبها او تحب ان تفرح، فيبقى في معنى غير مجرد العلم. مجرد العلم والمعرفة لا يمكن ان يلزم عنه العمل الا بشيء آخر. تمام كده شباب؟ قال ولكن ذلك الموجب والنتيجة لا يوجد عنه وحده، بل عنه وعما في النفس من حب ما ينفعها وبغض ما يضرها. فإذا حصل لها مرض ففسدت به، أحبت ما يضرها وأبغضت ما ينفعها، فتصير النفس كالمريض الذي يتناول ما يضره لشهوة نفسه له مع علمه أنه يضره. هذا يشرح هذا شباب في حديث جميل جدا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو يشبه الناس الذين يفرون من دعوته بالفراش الذي يجري جهة النار. فالفراش يجري جهة النار، النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الناس يجرون جهة الشهوات والأهواء وهو يحجزهم عنها، يعني هم يريدون أن يدخلوا في النار والنبي صلى الله عليه وسلم يحجزهم. قال فأنا آخذ بحجازكم، هلم عن النار وأنتم تغلبونني تقحمون النار. يعني زي ما تكون انت بتمنع شخص، تقول له انت امامك حائط سد هتخبط فيه، ويقول لك لا انا ماليش دعوه انا همشي، فلا يفيق الا وقد وقع فيما يضره. قلت هذا معنى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات، ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات. هذا طبعا الحديث ضعيف، وابن تيميه سبق ان بينا انه اذا ذكر المعنى واحتج له بالكتاب والسنه وما ثبت من الأدلة، فإنه قد يذكر ما ورد في الباب بيانا لما جاء في الباب أو تتميما للمعنى، لكنه لا يحتج به. فهذا الحديث لا يثبت، لكن معناه جميل: إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات. لما ترد شبهة، الإنسان يكون عاقلا في تناول هذه الشبهة ويرد المشتبه فيه إلى المحكم. ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات، والعقل الكامل شباب يقتضي أن تنظر في عواقب تلك الشهوة، فلأن الشهوة فيها شهوة، شيء يحبه الإنسان ويفرح به، لكن العقل الكامل يقتضي ألا تفعل ما يترتب عليه مفسدة. لكن الإنسان لما بيهم بشهوة هو يريدها لا يفكر في العاقبة، وإنما يفكر في اللحظة. فالعقل الكامل هو الذي يجعلك تنظر في عواقب الأمور، تمام كده؟ ولذلك كان الله يحبه. وقد قال تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، فوصفهم بالقوة في العمل والبصيرة في العلم. وأصل القوة قوة القلب الموجبة لمحبة الخير وبغض الشر، فإن المؤمن قوته في... طبعا كل هذا شباب، كل هذا استطراد يرد به على من زعموا أن الإيمان هو مجرد معرفة القلب، وزعموا أن تلك المعرفة موجبة لمحبة القلب ولعمل الجوارح أو لاستجابة الجوارح، وهذا ليس صحيحا. قد توجد المعرفة ويوجد التصديق ولا توجد محبته ولا يوجد العمل به واتباعه، لكن العلم الكامل يدفع به أهواء النفس ولا بد أن يستجيب له البدن. إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فابن تيمية هنا شاب، وإن كان، ركزوا في هذه الفكرة عشان دي فكرة دقيقة، وإن كان ابن تيمية يرد على من يزعم أن الإيمان هو مجرد المعرفة وأن تلك المعرفة موجبة لعمل القلب وعمل الجوارح، لكنه أيضا يبين أن العلم إذا كان تاما وجب أن يحب القلب الحق وأن يستجيب البدن لهذا الحق. واضح كده؟ طيب، يعني لا يمكن أن يوجد علم تام دون عمل. قال: فإن المؤمن، احنا في صفحة 427 يا شباب، قال: فإن المؤمن قوته في قلبه وضعفه في جسمه. يعني قوته في قلبه يا شباب، يعني المؤمن عنده نيات كثيرة في الخير، يعني الواحد نفسه يعمل كل حاجة خير، نفسه يكون من أهل القيام والذكر والصلاة والدعوة والتعليم، ونفسه يقرأ كل الكتب، ونفسه يعلم، بس عمله يعني وقته وبدنه لا يتحمل كل هذا، فبالتالي نياته أعظم. وهذا جميل جدا يا شباب، لذلك كان الأئمة يوصي بعضهم بعضا يعني انوي خيرا، فإنك ما تزال بخير ما نويت خيرا. ودايما المؤمن لابد أن ينوي يا شباب. وأنا أحب هذه الآية كثيرا: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. يا سلام على المعنى، لو فكرت في هذا المعنى ستتغير توجهاتك. لماذا؟ لأن ربنا يقول: من كان يريد حرث الآخرة، الشخص المشغول بما ينفعه في الآخرة، الله سبحانه وتعالى سيعينه على ذلك الحرث. وكلمة نزد له في حرث يعني ننميه ونقويه ونكمله ونتممه. يعني إيه؟ يعني لو أن شخصا مشغول بالعمل للآخرة، هذا هو الحرث، حرث الآخرة يعني ما ينفع في الآخرة، لكن عنده بعض الأدوات ليست موجودة، فمثلا هو يريد، عنده إرادة قوية أن يتعلم القرآن وأن يدعو إلى الله وأن يصلح أبناءه وأن ينفع المسلمين وأن يعين الفقراء وأن يشجع الشباب، عنده نيات كثيرة جدا، لو كان صادقا في تلك النيات لنماها الله له وأعانه عليها بقدر صدقه. هذا المعنى جميل جدا يا شباب، اكتب هذه الآية أمامك يا شباب: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. ربنا وعد أن من توجه قلبه إلى ما ينفعه في الآخرة فإنه من جهة يكفيه الدنيا، ومن جهة ينمي له هذا الخير، ولو كان عاجزا عنه فإنه يعينه عليه ويصبره ويشرح صدره له. طيب، قال: وضعفه في جسمه، والمنافق قوته في جسمه وضعفه في قلبه. فالإيمان لابد فيه من هذين الأصلين: التصديق بالحق والمحبة له. طبعا دول أصلين، ولو حصل هذان الأصلان لابد أن يستجيب البدن يقينا يا شباب. لا يمكن أن يكون الحب موجودا والقدرة والإرادة موجودة إلا ويتحرك البدن بناء على هذا. تصور شخصا يقول لك: يا ده أنا هموت عشان أشوفك، نفسي أشوفك، ومع ذلك هو ساكن جنبك ولم يذهب إليك. يعني مثلا بعض الشباب قالوا: والله إحنا نفسنا تكون ساكن جنبنا عشان يعني كل يوم ناخد مع بعض دروس ونقرأ. والله سبحان الله، قدر الله إني سكنت بجوارهم، يعني وجدت شقة بجوارهم وسكنت، ومع ذلك يعني حضروا درس أو اثنين وبعد كده لم يحضروا. كما حكيت لكم كثيرا ان الاراده تكذب. شخص مثلا قال انا لو ساكن في مكه لابد كل يوم ان انا اصلي الخمس صلوات في المسجد، مش هسيب المسجد الحرام. سكن جنب المسجد الحرام، جنبه، يعني الفرق بينهم مثلا 2 كيلو ولا 3 كيلو، مع ذلك كان صلوات كثيره جدا، بل هو نفسه قال لي ده انا كل مثلا يعني اسبوع كده ممكن اصلي الفجر كده ولا حاجه. فشباب الانسان يعني لا تلازم بين وجود العلم ووجود القدرة ووجود الإرادة ووجود الفعل، إذا حصلت هذه الثلاثة يحصل الفعل. طيب، وباختصار يا شباب، من لم يجد بالقليل لم يجد بالكثير. إنسان بيقول أنا نفسي أكون غني عشان أتصدق، يعني عشان أفتح بيوت وأعمل وأنفق على طلاب العلم و الذي يبين ذلك، هل أنت فيما بين يديك من القدرة تجود به؟ هو يعني كالرجل الذي قال لئن آتانا الله من فضله لنصدقن. فكل شخص يا شباب عنده ما يجود به، من لم يجد بالموجود لن يجود حتى لو جاءه كل الموجود. خلاص، هو أساسا يعني كما يقولون الجود بالموجود. يعني أنت عندك واحد بيقول أنا أريد مثلا أن أنا أمارس الرياضة بس ما عنديش جيم. طيب ما تلعب في البيت، العب ضغط وبطن والعب تمرينات عادي في البيت. واحد يقول أنا أريد أحفظ القرآن لكن ليس عندي شيخ. من الذي قال أن حفظ القرآن يجب فيه شيخ؟ طب ما تستمع إلى الأشرطة أو إلى الـ تجيب اليوتيوب أو تجيب بقارئ زي الحصري أو غيره. لا، الإنسان إذا كان عنده إرادة وعزم لابد أنه سيتصرف بالمتاح، وكل من تصرف بالمتاح لابد أن ينمي الله له حرثه، هذا يقينا. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا يعني في هذا الوقت، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وده كان موضوع المحاضرة بالأول أمس، كانت محاضرة يعني أرجو أنها كانت محاضرة جميلة مع الشباب، تكلمت فيها عن هذا المعنى، أن كل من خطى في الخير خطوة أو نوى نية خير وكان عازما لابد أن يكون الله معه، ولابد أن يعقب الله له خيرا في نفس العمل ويفتح له أبوابا جديدة من العمل لم تكن تخطر على بالي. هذا شباب أمر يقيني شهد به القرآن وشهد به التجربة، والإنسان منا يرى يبدأ مثلا يفتح المصحف الصبح يقول هقرأ صفحة واحدة بس، فيجد الصفحة تحولت إلى والله العظيم في مرة أنا يعني كنت مسافر تقريبا وكنت تعبان جدا، فقلت انا يعني ايه محتاج انام شويه، فقلت طيب ما اقرا يعني صفحه قبل ما انام صفحه وخلاص، وبعد كده انام في الاتوبيس او مش فاكر كانت الطياره ولا ايه، فوجدت ان الصفحه تحولت الى 10 اجزاء. ازاي؟ ما تقوليش بقى لا اعرف كيف جاءت هذه. عادي، بتحصل. ممكن افتح كتاب اقول مثلا انا هأفتح الكتاب بس أقرأ صفحتين منه، يعني أحاول يعني أقضي فيها قبل مثلا ما يأتي ميعاد معين، ألاقي إن أنا فتحت الكتاب وأتيت على الكتاب. وهكذا شباب، فالإنسان يستعين بالله ويبدأ الخطوة الأولى، اكسر الحاجز الأول ده فقط. أحيانا أنت تقول أنا بس يا عم، أنت أحيانا بتحتاج إنك تقوم تتوضأ بس وتخرج من السرير اللي أنت نايم فيه. والله مجرد الحركة دي يا شباب، الحركة بركة فعلا. الكلمة اللي قال الحركة بركة ده كلام صحيح، لأن الحركة بتخليك تغير وضعك اللي انت كسلان فيه. وكم من إنسان، أنا كنت جالس مع بعض الشباب، ما دمنا بنتكلم عن الحركة وتصديق الأفعال للأقوال، كنت جالس مع بعض الشباب وقال لي أنا هموت وادخل أنام دلوقتي. يعني كنا بنقيم في بعض الأماكن بنقرأ وبندرس، قال لي بص يا شيخ أنا بعد الفجر ده لازم أنام، مستحيل أعد. فقلت له يعني انت بتنام عشان انت عايز تنام؟ قال لا، انا بعد الفجر كده بيحصل لي حاجه. قلت له طيب تعال نجرب. والله قلت له بس قوم من مكانك اتوضى بس، ما قلتوش اعمل حاجه. والله مجرد انه قام توضى تغير، يعني بدا يوما جديدا ولم ينم وخلص الحاجه اللي كانت وراه. لازم نتحرك يا شباب، لا تستسلم لداعي النوم والكسل. نعم، حد كاتب والشاهد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أحسنتم، ممتاز جدا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هذا هو الجزاء الأول. طب والفضل؟ وإن الله لمع المحسنين. يعني خلاص، يعني أنت كمان بتاخد الجزاء وبتاخد الفضل عليه مع أنك أنت المنتفع. والله يا شباب، كم من إنسان خطر بباله أن ينام فنام 6 7 ساعات ملهمش أي لازمة وضيع يومه، مع أنه كان ممكن بس لو قام وتوضأ، يعني لو قام وتوضأ أو قام لعب 5 رياضة أو اتمشى شوية أو قرأ في كتاب هو بيحبه، لا، لانتفع بهذا الوقت. والله يا شباب، كثير منا يضيع أوقات كثيرة، إما في متابعة الأخبار، وإما في الرغي في وسائل التواصل، وإما في النوم من غير فائدة. يعني أنت لو نمت 6 ساعات في اليوم، أنت محتاج تنام إيه تاني؟ يعني أنت لو نمت 6 ساعات محتاج تنام ليه تاني؟ يعني ليه؟ إيه ليه؟ هتعمل إيه بالنوم ده يعني؟ والله النوم بيجيب نوم، يقينا يا شباب النوم بيجيب نوم، والحركة بتجيب حركة. وصدقني محدش هينفعك، أنت المسؤول عن نفسك. يعني اوعى تفكر ان في حد هيجي يحركك من مكانك، اذا لم تحرك نفسك لن تتحرك. فاستعينوا بالله شباب، استعينوا بالله واجتهدوا، لا تنتظر من يعينك ومن يرفعك ومن يؤنب ضميرك ومن يشجعك. لا، العمر بيمر واحنا كبرنا في السن، ويعني ضيعنا كتير. والله كل ما الانسان يفكر انه ضيع كل هذا العمر يعني يتحسر، ولكن العاقل يأخذ هذا وقودا لئلا يقع في هذا الجحر مرة اخرى. طيب، قال رحمه الله: وهذا أصل القول، وهذا أصل القول، وهذا أصل العمل. يعني أصل القول هو التصديق بالحق، والمحبة هي أصل العمل، ثم الحب التام مع القدرة يستلزم حركة البدن بالقول الظاهري والعمل الظاهري ضرورة كما تقدم. ودي هذه كمان مهمة. فمن جعل ده بقى النقد، بقى ده بقى إيه نقد نقد الكلام الفائت. قال: فمن جعل مجرد العلم والتصديق موجبا لجميع ما يدخل في مسمى الإيمان وكل ما يسمى إيمانا فقد غلط. هذا هو الذي يبينه ابن تيمية. ابن تيمية يقول إن مجرد العلم والتصديق ليس موجبا لجميع ما يدخل في الإيمان. نعم، هو من الإيمان، العلم والتصديق هو أساس الإيمان، لكن هل هو كاف في الإيمان؟ لا. هل هو مستلزم لكل الإيمان؟ لا. تمام. قال: بل لا بد من العلم والحب، والعلم شرط في محبة المحبوب، كما أن الحياة شرط في العلم، لكن لا يلزم من العلم بالشيء والتصديق بثبوته محبته. صح يا شباب؟ هل يلزم من إن أنا بعلم بشيء إن أنا أحبه؟ لا، ما يلزمش. إن لم يكن بين العلم والمعلوم معنى في المحب أحب لأجله. ممكن في المحب أو في المحب اللي هو المحبوب يعني، لا، في المحب، لأنه بعد كده قال: ومعنى في المحبوب كان محبوبا لأجله. صح. يبقى أنت مجرد علمك بالله، بأن الله خلقك ورزقك، هذا ليس موجبا بأن تحبه. المفروض أنك أنت تحبه، لكن بعض الناس يعلم ذلك ومع ذلك لا يحب الله ولا يعبده. طيب، قال: ولهذا كان الإنسان يصدق بثبوت أشياء كثيرة ويعلمها وهو يبغضها، كما يصدق بوجود الشياطين. هذا رد جميل جدا من ابن تيمية عليهم. هم زعموا أن العلم يوجب المحبة. قال لهم: طب ما أنا أعلم وجود الشياطين ولا أحبها، مش لازم يعني. قال: كما يصدق بوجود الشياطين والكفار ويبغضهم، فنفس التصديق بوجود الشيء لا يقتضي محبته، لكن الله سبحانه وتعالى يستحق لذاته أن يحب ويعبد، وأن يحب لأجله رسوله صلى الله عليه وسلم. والقلوب فيها معنى يقتضي حبه وطاعته، كما فيها معنى يقتضي العلم والتصديق به. فمن صدق به وبرسوله ولم يكن محبا له ولرسوله لم يكن مؤمنا، حتى يكون فيه مع ذلك الحب له ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا قام بالقلب التصديق به والمحبة له، لزم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة. فما يظهر على البدن من الأقوال والأعمال هو موجب ما في القلوب ولازمه. موجب ما في القلوب ولازمه، يعني نتيجة عنه يعني، ودليله ومعلوله، يعني هو نتيجة عنه. كما أن ما يقوم بالبدن من الأقوال والأعمال له أيضا تأثير فيما في القلب، فكل منهما يؤثر في الآخر، لكن القلب هو الأصل والبدن فرع له، والفرع يستمد من أصله، والأصل يثبت ويقوى بفرعه، كما في الشجرة التي يضرب المثل لكلمة الإيمان بها، اللي هو إيه؟ قال الله سبحانه وتعالى: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وهو كلمة التوحيد اللي هو الأصل الثابت يعني. فالشجرة كلما قوي أصلها وعروقها وروي قويت فروعها وفروعها أيضا إذا اغتذت بالمطر والريح أثر ذلك في أصلها. يا سلام على يا سلام على الإبداع، لما ابن تيمية بيحط في دماغه معنى يجمع له الآيات والنظائر من القرآن، يعني تشعر كده إن هو عامل زي ما يكون كده واحد داس على كمبيوتر ليجمع كل ما يمت للمعلومة بصلة، وتجد الآية جاءت مناسبة بالضبط لما يريد أن يقوله. يعني هو يريد أن يقول يا شباب إن العلم اللي في القلب يؤثر في العمل، والعمل كمان يقوي العلم. طب عايز يجيب شاهد هنا، ذكر هذا الشاهد إن هي شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها. هذه الشجرة شباب كلما قوي أصلها وعروقها وروية، يعني حصل فيها إن هي بيبقى فيها ماء وبتبقى قوية، قويت فروعها، الفروع كمان بتبقى قوية. طيب الفروع دي هل تؤثر كمان في الأصل؟ نعم، إذا اغتذت بالمطر والريح أثر ذلك في أصلها. شفت المعنى الجميل شباب في تكامل العلم والعمل. قال: وكذا الإيمان في القلب والإسلام علانية، ولما كانت الأقوال والأعمال الظاهرة لازمة ومستلزمة للأقوال والأعمال الباطنة كان يستدل بها عليها، يعني يستدل بهذا بهذا، يستدل بالظاهر على الباطن، كما في قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. يعني كل من كان على هذه الصفة فهؤلاء كتب في قلوبهم الإيمان والله سبحانه وتعالى يؤيدهم بروح منه. وهذا الشباب يؤكد أن المؤمن الذي يوالي أعداء الله لمصلحته أو هواه ويعلم أنهم يحادون الله ورسوله أن هذا شخص أقل ما يكون أنه ناقص الإيمان ويمكن أن يكون كافرا. وكثير من هؤلاء شباب ليس مؤمنا أصلا، وإنما هؤلاء يرضون بالإسلام فقط، يريدون إسلاما خفيفا لا يعارض هواهم ولا يكلفهم أي شيء، ولو سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. يعني لو يعني نوزع أحدهم في أقل شيء، أقل شيء مثلا، يعني لو طلب منه أي بذل لدينه لا يبذله، وهو نفسه يقاتل على دنياه، يعني هو نفسه يقاتل على كل شيء في دنياه، إنما دينه لا يريد أن يبذل لدينه أي شيء، هو عايز دين جميل وخفيف كما قال الله عن المنافقين: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. وكم من إنسان يوالي الآن الكفار الذين يسبون الله ورسله ويعادون أهل الإسلام ويقتلونهم، ومع ذلك يواليهم وينصرهم لمصلحة شخصية، ليعطوه جنسية أو يعطوه شيئا أو يمررون له أي شيء، نعوذ بالله من ذلك. هذه الآية شباب هي ميثاق: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، فاستدل بالظاهر على الباطن، بما أنهم يوادون من حارب الله ورسوله، واضح كده، فبالتالي ليسوا مؤمنين، لأنه لو كان في قلبهم إيمان صحيح لجعلهم يعادون هذا الشخص، لا أن يوالوه ولا أن يعينوه على مقاصده، نعوذ بالله من هذا الخذلان، كما قال الله سبحانه وتعالى، حتى هو سيذكرها ابن تيمية هنا. قال: فأخبر أن من كان مؤمنا بالله واليوم الآخر لا يوجدون موادين لأعداء الله ورسوله، بل نفس الإيمان ينافي مودتهم. فإذا يعني كيف أنت تقول أنا مؤمن بالله وأنت توالي من عاد الله؟ قال: فإذا حصلت المودة دل ذلك على خلل الإيمان، وكذلك قوله تعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. مستحيل، لأن الإيمان يمنعهم من أن يوالوا هؤلاء. وكذلك قال تعالى: إنما المؤمنون الذين أمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فأخبر تعالى أن هؤلاء هم الصادقون في قولهم آمنا، ودل ذلك على أن الناس في قولهم آمنا صادق وكاذب، والكاذب فيه نفاق بحسب كذبه، يعني ممكن يكون كذاب يقول أنا مؤمن ولكن هو معه شيء من الإيمان صحيح، وممكن يكون منافقا خالصا. فهمنا شباب؟ قال تعالى في المنافقين: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله ورسوله يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وفي قراءة: ويكذبون، هما قراءتان مشهورتان. وفي الحديث: أساس النفاق أساس النفاق الذي بني عليه الكذب. طبعا يعني الحديث ضعيف، بس كما قلنا ان ابن تيمية بيذكر هذا مجرد شواهد يعني للمعنى وليس يحتج بها. وقال الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يعني أن الله سبحانه وتعالى كذبهم في شهادتهم يا شباب، هم شهدوا بلسانهم، فبين الله سبحانه وتعالى أن ما يجري على لسانهم ليس هو ما في قلوبهم. وقال تعالى: ومنهم من عهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فربنا سبحانه وتعالى بيّن أن هذا الشخص يزعم أن عنده عزم على الصدقة إذا كان غنيا، وكذلك عبادة الله، فيقول: يا ربنا فقير، لو أعطيتني مالا سأتصدق وسأكون أحسن حالا في العبادة. طيب، الله سبحانه وتعالى أعطاه المال، هذا الإعطاء بقى شباب هو الذي سيبين هل كان صادق الإرادة أو كاذبا. فلما آتاهم من فضله إلا حصل بخلوا به، يبقى لم يتصدق، وتولوا وهم معرضون، يعني تولى عن الطاعة وأعرض عنها. طيب، هل خلص الموضوع؟ لا، لابد أن يعاقب. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. والله هذه الآية مرعبة، تؤكد أن الإنسان الذي لا يفي بعهده مع الله قد يجعل الله في قلبه نفاقا إلى يوم القيامة. وده بالضبط يا شباب معنى ختم الله على قلوبهم، وعكسه ربطنا على قلوبهم أو كتب في قلوبهم الإيمان أو آتاهم تقواهم. فالذي كتب في قلبه الإيمان هو نظير، أو هو يعني في مقابل من أعقب نفاقا في قلبه إلى يوم القيامة. ده مأفول على الإيمان اللي في قلبه فلا يخرج، وده مأفول على الكفر اللي في قلبه فلا يخرج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يربط على قلوبنا، وأن يكتب في قلوبنا الإيمان، وأن يحبب الإيمان إلينا، وأن يزينه في قلوبنا. شوف المعنى شباب: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. يعني خلاص انتهت كده، ختم على قلبه، لا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. ربنا قال: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، كل آية، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ليه؟ بسبب أعمالهم، بسبب، شوف ربنا قال: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. قال إيه؟ بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. الله سبحانه وتعالى شباب لا يظلم الناس شيئا. أنا لم أرى آية واحدة في القرآن ذكر فيها عقوبة من الله بأنه ختم أو طبع أو أعقب نفاقا أو نحو ذلك إلا ويذكر معها سببها، وهو غني عن ذلك سبحانه وتعالى. فكل الآيات: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، أعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه، طبع الله عليها بكفرهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، ذلك جزيناهم ببغيهم، يضل الله الظالمين. لازم، لا يمكن أبدا يا شباب، الله سبحانه وتعالى غني عنا أصلا. فهذا شباب يؤكد أن من نوى الخير وأراده وطلبه وسعى فيه لا بد أن يزيد الله في حرثه، وأن يعينه وأن يؤيده وأن يقويه وأن يشرح صدره وأن يفتح له أبوابا من الخير لم تكن تخطر له على بال، وأن يفرحه بالطاعة التي كانت صعبة عليه، وأن يعينه على الذنب الذي كان يهواه وكان يصعب عليه أن يتركه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذا شباب وعد من الله تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى أصدق من وعد. وقال تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات الآية، ومثل هذا كثير. وبالجملة، بالجملة بقى شباب هذا هو مختصر كل ما تقدم. كل ما تقدم شباب هذا بدأ من إمتى؟ بدأ من أول ما تكلم ابن تيمية رحمه الله على غلط من زعم أن الإيمان هو مجرد معرفة القلب. واضح يا شباب؟ وهذا قول باطل، وإنما الإيمان هو قول وعمل، والعمل عمل القلب وكذلك عمل الجوارح. وابن تيمية رحمه الله شباب بدأ يتكلم في هذا المعنى عشان نربط هذا بدأ يتكلم في هذا المعنى من تحديدا من أول ما ذكر صفحة 410. قال: إذا تبين هذا في الإرادة والعمل، فالتصديق الذي في القلب وعمله يقتضي عمل القلب كما يقتضي الحس، كما يقتضي الحس الحركة الإرادية. هذا من أول هنا شاب يريد أن يبين أن العلم الذي في القلب لا بد إذا كان تاما أن يقتضي العمل، عمل القلب، وكذلك عمل البدن اللي هو الاتباع. قال: وبالجملة فلا يستريب، يعني لا يمكن أن يكون عنده ريب، من تدبر ما نقول في أن الرجل لا يكون مؤمنا بمجرد تصديق في القلب مع بغض لله ورسوله واستكبار عن عبادته ومعاداة لرسوله. هذا شاب لازم نحطه تحت خط. لماذا؟ لأن بعض الناس ممن لا خبرة له بكلام ابن تيمية ينتقي بعض المواضع ويزعم أن ابن تيمية يقول يمكن أن يكون الإنسان مؤمنا صحيح الإيمان بمجرد تصديق القلب، وهذا من أكذب المقالات التي نسبت لابن تيمية. ابن تيمية من أكثر من نصروا أن الإيمان الذي في القلب الذي هو مجرد التصديق لا يمكن أن يتم إلا بعمل القلب وبالاتباع. هذا يقينا عند ابن تيمية، بل هو يعني أقام هذا الكتاب كله، وكتاب الإيمان الكبير، وكذلك كتاب الصارم المسلول، وإن شاء الله سنقرأ هذا الكتاب في بيان هذا الأمر، وهو أن الإيمان لا يمكن أن يتم بمجرد تصديق القلب. فقال هنا شباب: وبالجملة فلا يستريب من تدبر ما نقول في أن الرجل لا يكون مؤمنا بمجرد، طبعا يقصد مؤمنا يعني صحيح الإيمان، بمجرد تصديق في القلب مع بغض، يعني هل ممكن الإنسان يصح إيمانه وهو يبغض الله ورسوله حتى لو كان مصدقا؟ لا. واستكبار عن عبادته ومعاداة له ولرسله. فهذا يؤكد شباب أن الإيمان أو التصديق الذي في القلب لابد أن يكون معه عمل القلب، وأن يكون معه اتباع للدين، وبقدر قوة التصديق يحصل عمل القلب ويحصل كذلك الاتباع. قال: ولهذا كان جماهير المرجئة على أن عمل القلب داخل في الإيمان كما نقله أهل المقالات عنهم، منهم الأشعري، فإنه قال في كتابه المقالات. يبقى ابن تيمية شباب طبعا لأننا هذا الكلام الذي نقله ابن تيمية عن أبي الحسن الأشعري في كتاب المقالات سنقرأه سريعا، فأريد أن أبين فقط لماذا ذكره. ابن تيمية سيذكر كل هذه النقول ليبين أن المرجئة يدخلون عمل القلب في الإيمان، واضح كده، وإنما ينازعون في عمل البدن، تمام كده شباب. فهو يريد أن يثبت هذا. قال: ولهذا كان جماهير المرجئة. طب لماذا قال الجماهير ولم يقل كل؟ لأن بعض المرجئة وهم الجهمية يخرجون عمل القلب من الإيمان، واضح، وهي من أشنع المقالات. يعني قالوا لا يلزم أساسا أن يكون عنده حب لله ولا توكل ولا أي شيء، يكفي أن يكون عارفا بأن الله خلق ورزق وهكذا، وهذا هو الإيمان التام، وهذا قول منكر من أشد الأقوال. فقال: ولهذا كان جماهير المرجئة على أن عمل القلب داخل في الإيمان كما نقله أهل المقالات. أهل المقالات الشباب اللي هم يكتبون في مقالات الناس، والمقالة اللي هي القول المتعلق بمسألة غير الفرقة، مثلا كتاب مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري، أو كتاب الملل والنحل للشهرستاني، وغير ذلك، مثلا الفرق بين الفرق للبغدادي، يذكر فيه الفرق ويذكر فيه المقالات. مثلا المقالة متعلقة بمسألة، مثلا مقالة الجبرية والقدرية متعلقة بمسألة القدر، مقالة المشبهة والمعطلة متعلقة بمسألة الأسماء مثلا والصفات، مقالة المرجئة والوعيدية متعلقة بمسألة الإيمان، مقالة النصب أو الرافضة متعلقة بالصحابة مثلا، وهكذا شباب. ففي فرق بين المقالة والفرقة، تكلمنا عنها كذلك كثيرا. هنا بقى ابن تيمية سينقل كل هذا النقل، هو طويل سأقرأه سريعا طبعا يا شباب، يريد فقط أن يبين منه فكرة واحدة، وهي أن كل هؤلاء وإن كانوا مرجئة يخرجون العمل الظاهر عن الإيمان، إلا أنهم أدخلوا عمل القلب في الإيمان. سأقرأه سريعا يا شباب دون تعليق، لأن هذا ليس موضع التعليق عليه. وابن تيمية لم يرد أساسا أن يشرح هذه الأقوال، فقط أراد أن يثبت منها هذا المعنى. كما نقله أهل المقالات عنهم، منهم الأشعري، فإنه قال في كتابه اللي هو المقالات، مقالات الإسلاميين، اختلفت المرجئة في الإيمان ما هو، وهما 12 فرقة. فالفرقة الأولى منهم يزعمون أن الإيمان بالله والمعرفة بالله وبرسوله وبجميع ما جاء عن من عند الله فقط، وأن ما سوى المعرفة من الإقرار باللسان والخضوع بالقلب والمحبة لله ولرسوله والتعظيم والخوف فيهما والعمل بالجوارح فليس من الإيمان، وزعموا أن الكفر بالله هو الجهل به، وهذا هو قول يحكى عن الإيه؟ عن جهم بن صفوان. طبعا يا شباب، هذا هو الإيه؟ هذا هو أشنع قول في الإرجاء، وهذا القول خارج عن قول جماهير حتى المرجئة، خارج عن قول عامة المسلمين. وهذا طبعا لم يقصده ابن تيمية هنا، وإنما ذكره ليبين أن هؤلاء يتميزون عمن جاء بعدهم. قال: وزعمت الجهمية أن الإنسان إذا أتى بالمعرفة ثم جحد بلسانه أنه لا يكفر بجحده، وأن الإيمان لا يتبعض ولا يتفاضل أهله فيه، وأن الإيمان والكفر لا يكونان إلا في القلب دون الجوارح. قال يعني الأشعري: والفرقة الثانية من المرجئة يزعمون أن الإيمان هو المعرفة بالله فقط، والكفر به هو الجهل به فقط، فلا إيمان بالله إلا المعرفة به، ولا كفر بالله إلا الجهل به، وأن قول القائل إن الله ثالث ثلاثة ليس بكفر، ولكنه لا يظهر إلا من كافر، وذلك أن الله كفر من قال ذلك، وأجمع المسلمون أنه لا يقول إلا كافر، وزعموا أن معرفة الله هي المحبة له، يعني اللي هم الفرقة هذه الثانية، وزعموا، يعني الواو هنا واو الجماعة تعود على الفرقة الثانية شباب وليس المسلمون اللي هو ذكرهم اللي هي أجمع المسلمون. قال: وزعموا أن معرفة الله هي المحبة له والخضوع له، وأصحاب هذا القول لا يزعمون أن الإيمان بالله إيمان بالرسول، ويقولون إنه لا يؤمن بالله إذا جاء الرسول إلا من آمن بالرسول، ليس ذلك لأن ذلك مستحيل، ولكن الرسول قال: من لم يؤمن بي فليس بمؤمن بالله. وزعموا أيضا أن الصلاة ليست بعبادة الله، وأنه لا عبادة إلا الإيمان به، وهو معرفته، والإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، وهو خصلة واحدة، وكذلك الكفر. والقائل بهذا القول هو أبو الحسين الصالحي. تمام. قال: وقد ذكر الأشعري في كتابه الموجز قول الصالحي هذا وغيره، ثم قال: والذي أختاره في الأسماء قول الصالحي، وفي الخصوص والعموم، أي لا أقطع بظاهر الخبر على العموم ولا على الخصوص، إذ كان يحتمل في اللغة أن يكون خاصا ويحتمل أن يكون عاما، وأقف في ذلك، فلا أقطع على عموم ولا خصوص إلا بتوقيف أو إجماع. ثم قال في المقالات، طبعا هذا شباب ليس موضع شرح هذا، لأنه في الأساس يريد أن يذكر شيئا واحدا، وهو أن يبين أن بعضهم جعل أن الإيمان هو التصديق، أقصد هو المعرفة، وكذلك هو الـ وعكسه اللي هو الكفر هو الجهل. فهذا واضح أن هذا القول، يعني قول الصالحي، قريب جدا من قول الجهم بن صفوان. قال: والفرقة الثالثة من المرجئة يزعمون أن الإيمان هو المعرفة بالله والخضوع له وترك الاستكبار عليه والمحبة لله، فمن اجتمعت فيه هذه الخصال فهو مؤمن. وزعموا أن إبليس كان عارفا بالله وغير أنه كفر باستكبار على الله، وهذا قول قوم من أصحاب يونس السمري. طبعا واضح يا شباب أن هذا القول يختلف عن القولين السابقين، لأنه أدخل فيه شيئا من أعمال القلب. قال: والفرقة الرابعة هم أصحاب أبي شمر ويونس، يزعمون أن الإيمان المعرفة بالله والمحبة له والخضوع له بالقلب والإقرار به أنه واحد ليس كمثله شيء، ما لم تقم عليه حجة الأنبياء، وإن كان قامت عليه حجة الأنبياء فالإيمان بهم والتصديق لهم والمعرفة لما جاء من عند الله عنهم داخل في الإيمان، ولا يسمون كل خصلة من هذه الخصال إيمانا ولا بعض إيمان حتى تجتمع هذه الخصال، فإذا اجتمعت سموها إيمانا لاجتماعها، وشبهوا ذلك بالبياض إذا كان في دابة لا يسمى بلقا إلا في السوادي، وجعلوا ترك كل خصلة من هذه الخصال كفرا، ولم يجعلوا الإيمان متبعضا ولا محتملا للزيادة والنقصان. كل هذا شباب شاهد ان هؤلاء وان كانوا مرجئة الا انهم ادخلوا شيئا من اعمال الايه، من اعمال القلب، كما انهم قالوا ايه شباب، والمحبة له والخضوع له بالقلب والاقرار وهكذا. الخامسة اصحاب ابي ثوبان، قالوا يعني ان الايمان هو الاقرار بالله وبرسله وما لا يجوز في العقل الا ان يفعله. والفرقة السادسة ان الايمان هو المعرفة بالله وبرسله وفرائضه المجتمع عليها والخضوع له بجميع ذلك والاقرار باللسان. وزعموا ان خصال الايمان كل منها طاعة، وأن كل واحدة إذا فعلت دون الأخرى لم تكن طاعة كالمعرفة بلا إقرار، وأن ترك كل خصلة وأن ترك كل خصلة من ذلك معصية، وأن الإنسان لا يكفر بترك خصلة واحدة، وأن الناس يتفاضلون في إيمانهم، ويكون بعضهم أعلم وأكثر تصديقا من بعض، وأن الإيمان يزيد ولا ينقص. وهذا قول الحسين ابن محمد النجار وأصحابه. الفرقة السابعة الغيلانية، أصحاب غيلان يزعمون أن الإيمان المعرفة بالله الثاني، المعرفة بالله الثانية، يعني المعرفة الأولى إنك أنت في معرفة فطرية، والمعرفة الثانية هي اللي هي الإيمان بالله، يعني المعرفة الفطرية غير المعرفة الثانية. المعرفة الفطرية هي المعرفة الأولى، حتى المحقق هنا كتبها وهي موجودة في كتاب الملل والنحل للشهرستاني. قال: المعرفة على نوعان، فطرية وهي علمه بأن للعالم صانعا ولنفسه صانعا، وهذه المعرفة لا تسمى إيمانا، إنما الإيمان هو المعرفة اللي هي المكتسبة وليست الفطرية. حد بيقول الصوت مذبذب، مش عارف يا شباب، أنا هل الصوت كويس يا شباب؟ أنا كنت أقرأ وما نظرت للهاتف. هل الصوت كويس يا شباب؟ قال: ويزعمون أن الإيمان المعرفة بالله الثانية. طيب الحمد لله. والمحبة والخضوع والإقرار بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وبما جاء من عند الله سبحانه، وذلك أن المعرفة الأولى عنده اضطرار، يعني فطرية، يعني فلذلك لم يجعلها من الإيمان. وكل هؤلاء الذين حكينا قولهم من الشمرية والجهمية والغيلانية والنجارية ينكرون أن يكون في الكفار إيمان وأن يقال فيهم بعض إيمان، إذا كان الإيمان لا يتبعض عندهم. إذ كان الإيمان لا يتبعض عندهم، يعني يقولون إن هم إما أن يوجد إنسان تام الإيمان أو لا يوجد عنده إيمان، كما قلنا اللي هو الأصل الذي ضلوا به ورددنا عليه قبل ذلك. الفرقة الثامنة من المرجئة أصحاب محمد بن شبيب، يزعمون أن الإيمان الإقرار بالله والمعرفة بأنه واحد ليس كمثله شيء، والإقرار والمعرفة بأنبياء الله وبرسله وبجميع ما جاءت به من عند الله مما نص عليه المسلمون ونقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة والصيام ونحو ذلك مما لا نزاع بينهم فيه، والخضوع لله وهو ترك الاستكبار عليه، وزعموا أن إبليس قد عرف الله وأقر به وإنما كان كافرا لأنه استكبر، ولولا الاستكبار ما كان كافرا، وأن الإيمان يتبعض ويتفاضل أهله، وأن الخصلة من الإيمان قد تكون طاعة وبعض إيمان، ويكون صاحبها كافرا بترك بعض إيمان ولا يكون مؤمنا إلا بإصابة الكل، وكل رجل يعلم أن الله تعالى واحد ليس كمثله شيء ويجحد الأنبياء فهو كافر بجحده الأنبياء، وفيه خصلة من الإيمان وهي معرفته بالله. لازم يا شباب نفهم أن ابن تيمية رحمه الله إذا ذكر مقالات كثيرة يريد أن يستدل منها على أمر محدد، فالاشتغال بتفصيل هذه المقالات ليس حسنا. بمعنى مثلا ابن تيمية شباب في كتاب الفتوى الحموية يريد أن يبين غلط من زعم أن إثبات أسماء الله وأفعال الله ومحامد الله هذا خاص بالحنبلية، فأراد أن يبين أن كل الأمة كانوا يثبتون هذا إلا يعني المعطلة. فكان يذكر أحيانا مقالات للصوفية، يذكر المقالات لأبي الحسن الأشعري، لعبد الله بن سعيد بن كلاب وغير هؤلاء، وللحارث المحاسب وغير هؤلاء، لا يريد أن يستدل بكل هذه الأقوال، فقط يريد أن يأخذ الإيه المعنى المراد فقط. مثلا شباب أضرب لكم مثالا، أنت تريد مثلا أن تثبت حب المسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم وغضبهم على من يعني يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فقمت انت مثلا عملت مقطع فيديو جبت فيه مثلا لبعض المشايخ اللي هم من الصوفية او من الأشعرية او من اهل السنة او من او مثلا من جبت مثلا واحدة متبرجة او شخص مثلا لاعب كرة أو شخص مثلا ممثل مثلا، كل هؤلاء ممكن يكون عندك عليهم ملاحظات أو مخالفات، بس أنت تريد فقط أن تستدل بمعنى واحد مجتمع عند هؤلاء، ما هو؟ إن كل هؤلاء فيهم حب للنبي صلى الله عليه وسلم وفيهم غضب على من سبه أو انتقصه، فهذا هو القدر المشترك. فأنا بقى في الوقت ده ما ينفعش حد يجي يقول لك: يا عم انت ازاي تجيب مقطع لواحد صوفي او تجيب مقطع لواحد كذا؟ ليه؟ لانك انت تريد انك انت تأتي برابط واحد. نفس الكلام هنا شباب، نحن لا نريد ان نتكلم في كل هذه الفرق او المقالات، نريد فقط ان نثبت ان كثيرا من المرجئة او اكثر المرجئة يدخلون عمل القلب في الايمان وان كان عندهم تقصير وخطأ في ابواب اخرى. الفرقة التاسعة من المرجئة المنتسبين إلى أبي حنيفة، اللي هم مرجئة الفقهاء يعني شباب، المنتسبين إلى أبي حنيفة وأصحابه أو الفرقة التاسعة من المرجئة المنتسبين إلى أبي حنيفة وأصحابه يزعمون أن الإيمان المعرفة بالله والإقرار بالله والمعرفة بالرسول والإقرار بما جاء به من عند الله في الجملة دون تفسير. الفرقة العاشرة من المرجئة أصحاب أبي معاذ التمني يزعمون أن الإيمان ترك ما عظم من الكبائر، وهو اسم لخصال إذا تركها التارك أو ترك خصلة منها كان كافرا، فتلك الخصلة التي يكفر بتركها إيمان، وكل طاعة إذا تركها التارك لم يجمع المسلمون على كفره، فتلك الطاعة شريعة من شرائع الإيمان، تاركها إن كانت فريضة يوصف بالفسق فيقال له إنه يفسق ولا يسمى بالفسق، ويقال فاسق، وليس تخرج الكبائر من الإيمان وليس تخرج الكبائر من الإيمان إذا لم تكن كفرا. وتارك الفرائض مثل الصلاة والصيام والحج على الجحود بها والرد لها والاستخفاف بها كافر بالله، وإنما كفر للاستخفاف والرد والجحود، وإن تركها غير مستحل لتركها متشاغلا مسوفا يقول الساعة أصلي وإذا فرغت من لهوي وعملي فليس بكافر، وإن كان يصلي يوما ووقتا من الأوقات ولكن نفسقه. وكان أبو معاذ اللي هو التمني هذا يقول من قتل نبيا أو لطمه كفر، وليس من أجل اللطمة كفر، ولكن من أجل الاستخفاف والعداوة والبغض. الفرقة الحادية عشرة من المرجئة أصحاب بشر المريسي، بعض الناس يضبطها المريسي، يقولون إن الإيمان هو التصديق، لأن الإيمان في اللغة هو التصديق، وما ليس بتصديق فليس بإيمان، ويزعمون أن التصديق يكون بالقلب وباللسان جميعا، وإلى هذا القول كان يذهب ابن الراوندي. وكان ابن الراوندي يزعم أن الكفر هو الجحد والإنكار والستر والتغطية، وليس يجوز أن يكون كفرا إلا ما كان في اللغة كفرا، ولا يجوز أن يكون إيمانا إلا ما كان في اللغة إيمانا، وكان يزعم أن ترك السجود ليس بكفر، ولا السجود لغير الله كفر، ولكنه علم يعني دليل، علم يعني دليل على الكفر، لأن الله تعالى بين أنه لا يسجد للشمس إلا كافر. الفرقة الثانية عشرة من المرجئة الكرمية أصحاب محمد بن كرام يزعمون أن الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب، وأنكروا أن تكون معرفة القلب أو شيء غير التصديق باللسان إيمانا. فهذه الأقوال هي دي بقى النتيجة شباب التي يريد أن يقولها ابن تيمية. فهذه الأقوال التي ذكرها الأشعري عن المرجئة يتضمن أكثرها ألا بد في الإيمان من بعض أعمال القلوب عندهم، وإنما نازع في ذلك فرقة يسيرة كجهم والصالحي. يبقى هذا خلاصة كل هذا الاستطراد يا شباب، كل هذا الاستطراد أن ابن تيمية رجع إلى كتاب المقالات لأبي الحسن الأشعري رحمه الله، والذي ذكر فيه مقالات الناس الخاصة بأبواب الدين، منها مثلا باب الإيمان، فذكر أقوال الإيه المرجئة وهم جعلهم 12 فرقة، أغلب هذه الأقوال كما رأينا تدخل شيئا من أعمال القلوب في الإيمان، هذا هو وجه الشاهد. وبين ابن تيمية أن الذين نازعوا في إدخال عمل القلب هم فرق يسيرة كجهم، كأصحاب جهم والصالحين. قال وقد ذكر أيضا في المقالات جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة، قال جملة ما عليه أصحاب الحديث وأهل السنة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يردون من ذلك شيئا، وأن الله سبحانه إله واحد فرد صمد. طبعا كلمة فرد هذه يعني من الأشياء التي لا أجد لها شواهد، كلمة فرد يعني كلمة الأحد، لو عبرنا بكلمة أحد يكون أفضل. صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة حق. طبعا يا شباب بعض الناس يخطئ خطأين هنا في التعامل مع كتب ابن تيمية، ركزوا فيهم بعد إذنكم يا شباب، ركزوا، لأن هم ده من أشهر الأخطاء التي وجدتها في من يبحث في تراث ابن تيمية. الوجه الأول من الخطأ يا شباب أنه يفتح كتاب ابن تيمية فيظن أن أي جملة داخل هذا الكتاب هي تكون لابن تيمية، وقد فعله بعض المشايخ. كان في مناظرة في بريطانيا مع شيخ، هذه المناظرة كانت عن ابن تيمية، وكان الرجل اللي هو يريد أن ينصر ابن تيمية لم يكن خبيرا بابن تيمية، كان ضعيفا جدا في العلم بابن تيمية، فكان يأخذ مقالات ذكرها ابن تيمية في الكتاب ويظن إن هي من كلام ابن تيمية ويريد أن يدافع عنها، هي ليست من كلام ابن تيمية، ينقلها عن بعض أهل العلم. فمش مش مش عشان الكلام موجود داخل كتاب ابن تيمية يبقى هذا قول ابن تيمية. أضرب مثال يا شباب، تصور كده لو أنا جيت قرأت كالتالي: جملة ما عليه أصحاب الحديث وأهل السنة الإقرار بالله كذا كذا، وظننت إن هذا مدام في كتاب الإيمان الأوسط يبقى هذا كلام ابن تيمية، فبناء على ذلك قلت قال ابن تيمية كذا كذا. هذا غلط، ابن تيمية نقل ذلك عن أبي الحسن الأشعري، هذا هو نقل. واضح يا شباب؟ ده الغلط الأول. الغلط الثاني بقى أن تظن أن كل ما نقله ابن تيمية أو غيره من الأئمة عن غيرهم من العلماء أنهم يرضونه ويقبلونه لأنهم لم يعقبوا عليه، هذا أيضا غلط. لماذا؟ لأن ابن تيمية شباب حينما ينقل القول إما أن ينقله لينقده، وإما أن ينقله ليستدل به في وجه معين. فهو هنا لما ذكر كل هذه الأقوال، هل هو هنا يعني يقر هذه الأقوال؟ لا، وإنما نقل هذه الأقوال ليستدل بها على معنى محدد. ما هو هذا المعنى؟ أن هذه الفرق تدخل شيئا من أعمال القلوب في الإيمان. فيجي شخص يقول إيه؟ بما أن ابن تيمية نقل هذه الأقوال ولم يعلق عليها فبالتالي هو يرضاها ويقرها. غلط. من الذي قال ذلك شباب؟ لا، هو إما أن ينقل القول لينقده أو ليستدل به كله أو ليستدل ببعضه، حتى لو سكت عن البعض الآخر هذا لا يقتضي أنه يرضاه. يا ريت يا شباب نفهم هذين الأمرين، لأني وجدت بعض الناس حينما ينسب إلى ابن تيمية يخطئ، أو أنه أحيانا يقول ابن تيمية نقل هذا القول ولم يعقب عليه فبالتالي هو يرضاه لأن عادته أنه يعقب على الأقوال الخطأ. كل هذا ليس صحيحا يا شباب. عشان كده بقول لكم إحنا بنتدرب لنعرف كيف كان يكتب العلماء. طيب قال، هذا طبعا كلام أبي الحسن الأشعري نقله عن أصحاب الحديث، يعني أو هو ما فهمه هو عن أصحاب الحديث، وأن لم يتخذ وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله على عرشه كما قال الرحمن على عرش استوى، وأنه له يدين بلا كيف كما قال خلقت بيدي، وكما قال بل يداه مبسوطتان، وأن له عينين كما قال تجري بأعيننا، وأن له وجها كما قال يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن أسماء الله لا يقال إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج، إلى أن قال ويقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، والكلام في الوقف واللفظ بدعة، اللي هو يعني لفظي بالقرآن مخلوق أو التوقف في ذلك، من قال بالوقف أو اللفظ فهو مبتدع عندهم، لا يقال اللفظ بالقرآن مخلوق ولا يقال غير مخلوق، إلى أن قال. ابن تيمية بيختصر ما ذكره أبو الحسن الأشعري عن أهل الحديث. طبعا ابن تيمية شباب كثيرا ما يبين أن الذين ينقلون قول أهل السنة يخطئون عليهم، وذكر ابن تيمية ذلك مثلا عن الشهرستاني وغيره، إن هو كان يعلم مقالات المخالفين لكنه ليس ضابطا لمذهب أهل السنة، فلا بد شباب من تحرير هذه المقالات، ولا بد من الرجوع إلى كتب هؤلاء. كل من ينسب قولا إلى فرقة أو جماعة لا بد من أن يعود إلى كتبهم وأن يتحرى ذلك. طيب خلاص، إحنا بقينا صفحة واحدة شباب إن شاء الله، يعني إن شاء الله نخلص بسرعة، صفحة واحدة بس إن شاء الله، اصبروا. قال إلى أن قال ولا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب يرتكبه كنحو الزنا والسرقة وما أشبه ذلك من الكبائر، وهم بما معهم من الإيمان مؤمنون، اللي هم أصحاب الكبائر، وإن ارتكبوا الكبائر والإيمان عندهم هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره وحلوه ومره، وأن ما أخطأهم لم يكن ليصيبهم، وأن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم، والإسلام هو أن تشهد أن لا إله إلا الله على ما جاء به الحديث، والإسلام عنده غير الإيمان، يعني عند أهل الحديث غير الإيمان، إلى أن قال ويقرون بأن الإيمان قول وعمل. شوف ابن تيمية بينقل لك بداية المقالة ويختصرك إلى أن يصل إلى ما نقله الأشعري عن أهل السنة أو أهل الحديث، ويقرون بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا يقولون مخلوق ولا غير مخلوق، وذكر كلاما طويلا ثم قال في آخره وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب. يعني أن أبا الحسن الأشعري في هذا الكتاب شباب رجع كثيرا إلى قول أهل السنة في مختلف أبواب الشريعة، وإن كان بقي فيه بقية قليلة من مذهب عبد الله بن كلاب يأتي الكلام عنها إن شاء الله في موضعها، ولكن بشكل عام أن أبا الحسن الأشعري كان قريبا جدا في هذا الكتاب وفي كتاب الإبانة إلى مقالة أهل السنة رحمه الله وغفر الله له. قال فهذا قوله في هذا الكتاب وافق فيه أهل السنة وأصحاب الحديث بخلاف القول الذي نصره في الموجز، يعني له كتاب آخر اسمه الموجز يا شباب، هذا الكتاب يعني وافق فيه قول الصالحي وغيره، يعني كان قريبا من قول الصالحي اللي هو يعني قول بعيد جدا عن قول أهل السنة، هو قول يعني شديد في الإرجاء. قال: والمقصود هنا، المقصود هنا يعني معناها إن كل الاستطراد الذي ذكرته أريد أن أخلص منه بهذه النتيجة. الاستطراد ده بدأ من إمتى يا شباب؟ شوفوا، بدأ من أول صفحة 430، كل هذا يعني 10 صفحات. قال: والمقصود هنا أن عامة فرق الأمة تدخل ما هو من أعمال القلوب، حتى عامة فرق المرجئة تقول بذلك. وأما المعتزلة والخوارج وأهل السنة وأصحاب الحديث فقولهم في ذلك معروف. ده هؤلاء يعني المعتزلة والخوارج مصيبتهم الكبيرة مش إن هم بيدخلوا أعمال الجوارح في الإيمان، لا، ده هم بيكفروا بالذنب أو بما لم يجعله الله ورسوله كفرا. فطبعا دول بيدخلوها يقينا، يعني المعتزلة والخوارج الشباب هؤلاء يدخلون العمل في الإيمان. طب ما إيه مشكلتهم؟ أنهم يكفرون مرتكب الكبيرة أو يقولون إذا ذهب بعض الإيمان ذهب كله. قال: وأما المعتزلة والخوارج وأهل السنة وأصحاب الحديث فقولهم في ذلك معروف، وإنما نازع في ذلك من اتبع جهم بن صفوان من المرجئة. وهذا القول شاذ، كما أن قول الكرامية الذين يقولون هو مجرد قول اللسان شاذ أيضا. كلمة شاذ يا شباب، طيب ما هي كل الأقوال التي ذكرت عن المرجئة أقوال باطلة. أحمد بيسأل إن لو في رابط للقناة على التليجرام، فيك أكثر من قناة على التليجرام يا أحمد، في قناة بيجمع فيها بعض الشباب الدروس هذه بصيغة الصوت موجودة، وفي قناة للتليجرام موجود فيها، يعني هو في شاب بيضع فقط كتب ابن تيمية، وفي قناة أخرى على التليجرام فيها كل الدروس بصيغة الصوت، وفي قناة على اليوتيوب موجود فيها الدروس يعني بصيغة فيديو. طيب، يبقى إذن الشباب قول الجهم، طبعا كل هذه الأقوال هي أقوال خطأ اللي هي أقوال المرجئة، لكن هو بيتكلم عن الشاذ بمعنى أنه انفرد به هذا المبتدع. فقول الجهم بن صفوان اللي هو أخرج أعمال القلب، هذا قول من يعني شاذ. وكذلك قول الكرامية الذين زعموا أن الإيمان فقط هو نطق باللسان يعني. قال: وهذا مما ينبغي الاعتناء به. ركزوا بقى شباب هنا عشان دي الخاتمة، خاتمة الدرس يعني. وهذا مما ينبغي الاعتناء به، فإن كثيرا ممن تكلم في مسألة الإيمان هل تدخل فيه الأعمال وهل هو قول وعمل. ركزوا بقى يا شباب عشان يبين يحرر محل النزاع. شباب شوف، هذا شباب فائدة في تحرير محل النزاع أو البحث. أنا كنت عامل لكم، كنت عامل إن شاء الله محاضرة مهمة. خليني أكتب بس الفائدة دي. عامل لكم محاضرة مهمة جدا يا شباب إن شاء الله عن الاستدلال، خطوات دراسة المسائل بدقة. فسأتكلم فيها عن مسألة تحرير محل البحث، إن كثير من الناس لا يعرف أساسا ما هو محل البحث أو يفهمه خطأ. فابن تيمية هنا يبين أن بعض الناس الذين ظنوا أن العلماء اختلفوا في هل تدخل الأعمال في الإيمان، ظنوا أن خلافهم في أعمال القلب. لا، خلافهم ليس في أعمال القلب وإنما في عمل الجوارح. قال: وهذا مما ينبغي الاعتناء به، يعني التنبه له، فإن كثيرا ممن تكلم في مسألة الإيمان هل تدخل فيه الأعمال وهل هو قول وعمل، يظن أن النزاع إنما هو في أعمال الجوارح، وأن المراد بالقول قول اللسان. وهذا غلط، بل القول المجرد، ثواني كده، نعم تمام، لان في تحت نسخ كنت اقرا فقط. قال: وهذا غلط، بل القول المجرد عن اعتقاد الايمان ليس ايمانا باتفاق المسلمين، الا من شذ من اتباع ابن كرام اللي هم قالوا الايمان مجرد القول، حتى قالوا ان المنافق في الدنيا مؤمن يعني. وكذلك تصديق القلب الذي ليس معه حب لله ولا تعظيم، بل فيه بغض وعداوه لله ورسله ولرسله، ليس إيمانا باتفاق المسلمين، فليس مجرد التصديق الباطن هو الإيمان عند عامة المسلمين، إلا من شذ من أتباع جهم والصالحين، وفي قولهما من السفسطة العقلية والمخالفة في الأحكام الدينية. السفسطة يا شباب اللي هو الجدال بالباطل، يعني إن هما بيزعموا إن الإنسان ممكن يكون صحيح الإيمان وليس عنده حب أو أعمال قلبية، هذا قول باطل واضح. وهذا سفسطة، يعني هم ينكرون ما يعلمه كل إنسان بعقله حتى من غير الشرع، يعني يقولوا أن الإيمان مش لازم فيه العمل، حتى عمل القلب، يعني أنك أنت تكون مؤمن بالله وبتبغض الله يعني عندهم هذا، نعوذ بالله من هذا الجهل يعني. قال: وفي قولهما من السفسطة العقلية والمخالفة في الأحكام الدينية أعظم مما في قول ابن كرام، وقول ابن كرام فيه مخالفة في الاسم دون الحكم، يعني هو بيقول إن المنافق هذا كافر ولكن اسمه مؤمن لأنه نطق بالإيمان. قال: فإنه وإن سمى المنافقين، فإنه يعني اللي هو ابن كرام، وإن سمى المنافقين مؤمنين يقول إنهم مخلدون في النار، فيخالف الجماعة في الاسم دون الحكم، يعني الجماعة اللي هم أهل السنة، يعني إن هم قالوا هذا لا يسمى مؤمنا، واضح. وقال: لا، هو يسمى مؤمنا لكن في الحكم يعني في الآخرة هو كافر. فيخالف الجماعة في الاسم دون الحكم، وأتباع جهم يخالفون في الاسم والحكم جميعا، يعني هم أشد حتى من قوله. فبالتالي شباب ابن تيمية هنا يبين أن ابن تيمية رحمه الله يبين في هذا أن القول الذي يزعم أن الإيمان هو مجرد المعرفة فقط أو تصديق القلب دون عمل القلب، هذا هو أنكر أقوال المرجئة. وكذلك قول من زعم أن المنافق يسمى باسم المؤمن، وحتى لو قال أنه مخلد في النار، فأيضا هذا قول باطل، فالمنافق لا يستحق اسم الإيمان. ثم يبين رحمه الله أن القول الصواب هو أن الإيمان قول وعمل، والعمل هو عمل القلب مثل حب الله وخشية الله والتوكل على الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، وكذلك الاتباع والعمل، العمل الظاهر يعني. وأن الفرق المرجئة وإن أخرجت العمل الظاهر، إلا أنهم أغلبهم يقولون بدخول العمل الباطن اللي هو حب الله والاتباع ونحو ذلك. طيب، خلينا نقف هنا شباب، كده احنا وصلنا إلى صفحة 442. الحمد لله النهاردة أخذنا يعني صفحات كثيرة بحمد الله، وتقريبا احنا بدأنا نعم احنا بدأنا من صفحة 419، كويس الحمد لله. ان شاء الله يعني احنا لم يبقى لنا في الكتاب كثير، لان الكتاب فيه جزء كبير شباب لن نقرأه، لانه يعني ليس خاصا بمسائل الإيمان، وإن كان جميلا جدا، لكن هو يتكلم عن معاني الإحسان، والحمد لله هو مفيد جدا ولكنه سهل وميسر. فيعني إذا وجدنا الوقت سنقرأه إن شاء الله، ولكنه سهل جدا يعني، وأنا أحب أن أدخر الوقت في الكتب التي تحتاج يعني فيها شيء من الصعوبة. فالكتاب تقريبا يا شباب سينتهي معنا الكتاب سينتهي معنا صفحة 578، والكلام عن الإحسان يعني ابن تيمية يتكلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، الجزء الخاص بالإحسان سيبدأ صفحة 578. جميل جدا، إن شاء الله ممكن إن شاء الله نقرأه بالمرة، يعني لا يفوتنا هذا الخير، ولكن احنا سنركز اكثر على الجزء اللي خاص بمسائل الايمان، لان في شيء من الصعوبه، وبعض الشباب يعني لم يفهم فيه كثيرا من الصفحات. بارك الله فيكم يا شباب، وجزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم. اوعدنا غدا ان شاء الله مع كتاب مقدمات مسلم، يعني ناخذ يوما في هذا ويوما في هذا. بارك الله فيكم، ولا تنسوا في الليل عندنا ان شاء الله الساعه 8 محاضره، ارجو انها مهمه، فيها من كلمات اهل العلم، يعني بماذا نصح أهل العلم طلابهم. أنا حاولت أن أجمع لكم هذه النصائح من خلال يعني استقرائي لتراجم العلماء، يعني كل ما يكون في عالم نصح طلابه بنصيحة، يعني حاولت أن أجمع لكم أهم هذه النصائح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.